السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الناس تقول لها حاجه جوزها هيدروسيل، عشان يقول لك لا حد هيدروسيل. بس قبل ما ناخد هيدروسيل ويعمل لنا كده، يعني قبل ما ناخد هيدروسيل ويعمل لنا كلمه عبيطه عن السكندري بريكوسيل، حد عايز يسال اي حاجه في عمليات البريكوسيل؟ ضفرت لحد اراها في الترجمه، ضفرت لحد اراها. حد عايز يسال حاجه؟ ايوه عمر. انا كنت عارف ان في عارف بتحصل اكتيف شوت تستس في البريكوسيل. الكلام ده ما بيحصلش قوي، دي من ضمن الكومبليكيشنز اللي هي بتحطها لنا 17، اللي هي يعني لو انت بتتكلم مع الراجل الشفوي وقلت له الكومبليكيشن بتاع البريكوسيل، يعني يجوز تفتكر ايه؟ الخفيه بتحصل مثلا في واحد من كل 70 مليون. فهي الكومبليكيشن نقطه ايه؟ كومن، فممكن الراجل يتظلم. اللي هو ما فيش حد عند البريكوسيل بيجوز تفتكر ايه؟ اتروفي. فبالتالي دي كومبليكيشن ممكن تعصبه، عشان كده انا شايل دماغي ومش كاتب عطه في الورق، عشان ما حدش يغلط مثلا في اللجنه يقول لك كومبليكيشن بريكوسيل، قبل ما تقول له سفر تيلتي، وقبل ما تقول له سوبر فلوبايتس، وقبل ما تقول له هيدروسيل، تقول له يعني يوتا سيكلر ايه؟ قال لي انت تنساها احسن، يعني في حاجات كده لما تنساها بتتكلم بيها من الباظه، في حاجات وانت بتتكلم مع الراجل، ولغايه دلوقتي انا لو خدتوا بالكم مركز قوي بتتكلم مع الراجل، ليه مركز قوي كلمه بتتكلم مع الراجل؟ عشان كل السيرفز اللي خدناها دي حالات ايه؟ ممكن اه كلينيكال البريكوسيل والهيدروسيل دي حالات ايه؟ شورت فيري كومن. فعشان كده انا يعني ايه مركز على كلمه بتتكلم مع الراجل. طيب السكندري بريكوسيل كلمتين صغيرين. سكندري بريكوسيل يعني هيحصل اوبستراكشن في الانتيكولار بين. المشكله هنا بقى مش في الفلكس يا حمدي، المشكله مش في الفلكس، المشكله ان الانتيكولار بين نفسه هيتقفل. الانتيكولار بين ده التستيكولار، ده الرينال بين، في حاجه هتضغط على التستيكولار بين. فلما حاجه تضغط على التستيكولار بين هيبقى في امبيرد رينال درينج من التستيكولار بين، فالان هيجي له حاجه اسمها سكندري ايه؟ فاريكوسيل. مين اشهر حاجه على مستواكم بتعمل سكندري فاريكوسيل؟ اشهر حاجه الهايبر نفروما. الهايبر نفروما. طيب اشمعنى الهايبر نفروما؟ اشمعنى الهايبر نفروما؟ ما قلناش مثلا نفروبلاستوما، ما قلناش اي رينال تيومر. فاهمين السؤال؟ اشمعنى بقول هايبر نفروما مش رينال تيومر؟ ما اي رينال تيومر ممكن يضغط على مين؟ على الرينال بين مثلا، صح؟ يعني لو طلع اي تيومر في الكدني هيضغط على الرينال ايه؟ بين، يوم يعمل سكندري ايه؟ فاريكوسيل. احنا بنتكلم هنا الهايبر نفروما، عشان لما ناخد الهايبرثولوجي بتاع الهايبر نفروما في المسالك لسه، الهايبر نفروما دي المالجنان سيلز فيها بتعمل حاجه اسمها بيرميشن. عارفين الفرق بين امبولايزيشن وبيرميشن؟ شغاله على البطاريه عطر. وهتقول لي اصل المشترى جديد وال 30 جنيه والمحطوط وشغال حضرتك، والله العظيم البطاريه منوره. طب عاطف دول تمن كام حجر على قهوه؟ البتاع ده تمن كام حجر على قهوه؟ ايه علاقه القهوه بالحجر؟ ان احنا ممكن نجيب واحد بدل ما يعني نشرب حجرين، او نجيب واحد ونشرب حجرين على قهوه. مشكله. البطاريه اختفت؟ انا جايبك على قهوه، انا مش على قهوه. اي تيومر في الدنيا مالجنت تيومر لما بيجي يعمل سبريد ناوي ينتشر، فقدر الباثولوجي بتاع السنه الثالثه كانت كاتبه حاجه اسمها امبولايزيشن وحاجه اسمها بيرميشن، سواء في الليمفاتيك باسلز او في البلود باسلز. ايه الفرق بين امبولايزيشن وبيرميشن كسبريد تيومر؟ امبولايزيشن يعني التيومر يبقى هنا بالاورجن نفسه، والماليجنان سيلز تمشي مره واحده كانها امبولس وتروح لمين؟ للاورجن، سواء كان لينف نود لو هي ليمفاتيك سبريد، او كان لانج لو هي بلود ايه سبريد، وده اسمه سبريد باي امبولايزيشن. طب كلمه بيرميشن يعني مالجنان سيلز هتنتشر برضه وتروح الاورجن، بس مش هتجري كده، لا هتسحب جوه الفاسل وول. يعني مالجنان سيلز مش ماشيه كده وان شوت، المالجنان سيلز دخلت وزحفت جوه الباس الايه وقول وعماله بتسحب. فبنسمي ده سبريد باي وات بيرميشن. فالهايبرنفروما تختلف عن اي تيومر تاني انها بتنتشر بلاد باي بيرميشن. تنتشر بلاد باي بيرميشن. الكلام ده مش مكتوب هنا، مكتوب في الهايبرنفروما طبعا، بس انا بقول لكم هتلاقوه مكتوب في المسائل بس عشان تفهموا ليه الهايبرنفروما ازاي بتعمل سكندري فاليكوسيل. فالمالجنان سيلز اهي بتيجي تروح عامله بيرميشن وقافله الرينال ايه فين. لما الرينال فين يتقفل طبعا هيجي له ايه فاليكوسيل سبريد باي بيرميشن. وبيسموا دي مالجنان ثرومبس. لما المالجنان سيلز تبقى قافله الفين كده بيسموها مالجنان ايه ثرومبس. يبقى اشهر حاجه على مستواكم انتوا بتعمل سكندري فاليكوسيل هي الهايبر نفروم. وطبعا لو في هايبر نفروم على الشمال هيبقى انا عنده فاليكوسيل على ايه؟ على الشمال. ولو في هايبر نفروم على اليمين بتعمل برضه مالجنانس ثرومبس جوه الانفيريو كنكابه نفسها، فالان هيبقى عنده هايبر، هيبقى عنده سكندري فاليكوسيل على الناحيه الايه؟ اليمين. طيب مين تاني؟ اي ابدومينال تيومر او اي فيلد تيومر يروح ضغط على التسفيكلر فين، فالان برضه يجي له سكندري فاليكوسيل. طيب مين تاني بيعمل؟ سمعتوا في البطن عن حاجه اسمها ريترو بروتونيال فايبروزس؟ اللي هو المنطقه اللي هي ورا البروتونيوم اللي حوالين اللي فيها اليوريتر واللي فيها التستيكولار فيل بيبتدي يحصل فيها فايبروزس. خدتوا في البطن ريترو بروتونيال فايبروزس ولا ما خدتوش؟ اه خدنا اسمه سيرجين ده بالظبط، من ضمن الحاجات اللي كانت بتعمل ريترو بروتونيال ايه؟ فايبروزس. الريتروبروتونيال فايبروزس دوت هيبقى عندي ورا البروتونيوم فايبرس تيشو كتير، الفايبرس تيشو دوت روح عامل قافل التستيكولار ايه فين او عامل فيه كولابس يقفلوا على بعض. فلما التستيكولار واليوريتر برضه بيتقفل، يعني الريتروبروتونيال فايبروزس دي هناخدها في المسالك برضه بتعمل ريتنشن في اليوريت. لما اليوريتر يتقفل العام في الناحيه دي هيجي له حاجه اسمها ريتنشن او انيوريا، الناحيه دي هيبقى فيها انيوريا. دي الحاجات اللي بتعمل سكندري فاليكوسيل. السكندري فاليكوسيل اساسا زي ما اتفقنا بيجي يمين بيجي شمال اكوردنج على السايت اللي فيه الفاليكوسيل. افرق بين برايمري او سكندري فاليكوسيل ان السكندري فاليكوسيل كلينيكالي ما يفضيش بقى لما اعمل سكروتال ايه؟ اليفيشن. يعني احنا كنا قلنا العيان عشان افرق بين برايمري وسكندري فاليكوسيل اجيب العيان اهو وانيم العيان وبعد كده ارفع ليه؟ سكروتال. فلو برايمري فاليكوسيل هيحصل فيه ايه؟ هيفضي. لو سكندري فاليكوسيل عشان الدنيا مقفوله بتيومر او بريتروبتونيال فايبروزس او بابدومينال ماس او باي حاجه، السكندري فاليكوسيل مش ايه؟ مش هيفضي. وعلاج السكندري فاليكوسيل تريتمنت اوف ذا كوز. ده كان الفكره دي. بعد كده هندخل في الهيدروسيل. يعني ايه كلمه هيدروسيل؟ ما هو تعريف الهيدروسيل؟ تعريف الهيدروسيل، الهيدروسيل انواع كتير. تعريف الهيدروسيل اتفقنا لما التاسس كان بيحصل لها مايجريشن، بصوا على الصوره ديت، لما التاسس كان بيحصل لها مايجريشن دي التاسس وده البروتونيوم اللي قصادها يا حمدي، فالتاسس خدت الايه؟ البروتونيوم وين؟ ونزلت فين؟ يعني التاسس اهي وده البروتونيوم بتاع البكتيريا كرونر وول، التاسس وهي نازله البروتونيوم ايه؟ نزل معاها والبروتين نزل معاها الميكانيزم كله ايه يا مثلا؟ بروسات لا مش شرط بروساسس بايجينيز، البروتين كله كان اسمه بروساسس ايه؟ بايجينيز. وبعد كده الفيل بتاع بروساسس بايجينيز ده انا بحس فيه من فوق لغايه جاست النك بتاع السكروتم لغايه هنا بقى حته فايبرس كورد اهو شايفينه بقى حته فايبرس ايه؟ كورد. سمينا الفايبرس كورد ده ايه ده؟ بيستيج اوف ايه؟ بروسيسس فاجيناليس بحته الفايبرس كورد. والحته اللي تحت ديت والحته اللي تحت دي راحت محوطه التاسس كده وسمينا الحته اللي تحت ايه؟ توريكا فاجيناليس. لسه بنقول ايه؟ شوارع نيله في البلد كلها مش طبيعيه، كل ده عشان نجي جيت استحاله يعني عدينا مرحله الدمارش خلاص. كلمة هيدروسيل دي كلمة كبيرة أوي لسه ما خدناش ألواحها. كلمة هيدروسيل يعني فلويد كولكشن. تعريف كلمة هيدروسيل clear connection between the two layers of mean bound. نعم مشترك بجنس بروسيس بجنس تعليق صعب على التوصيل ان اي فلويد يتجمع فين بيكون تقول ايه الضغط بروسيس بجنس يعني في بيبل جيت انومالس هقولها ان البروسيس بجنس ممكن يحصل فيها ايه ما تقفلش تبدا بروسيس بجنس ايه مفتوحه بالظبط فكلمه التوصيل مش معناها فلويد كولكشن بيكون تقول ايه تكتونيك بجنس ده اسمه فاجينال هايدروسيل لسه هنعرفه. تعريف كلمه باي هايدروسيل كلمه كبيره فلويد كولكشن بتكون تو لايرز اوف بروسيسز فاجينالز. طيب. ايه اول نوع بقى من هايدروسيل؟ اول نوع من هايدروسيل في هايدروسيل طلع كده سموه انسيستد هايدروسيل اوف ذا كورد. يعني هايدروسيل انواع هنبتدي ناخد انواع. مين اللي حطه؟ ده؟ ما هباخد ده؟ هباخد ده المعرفة يا ابني اه يا ابني سيب اللي عشان ما تدوش عليك انا مش دكتور بقى بص يا ولاد ربنا يخليك اول نوع من الهيدروسيل اول نوع من الهيدروسيل اسمه انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد يا ساري ساري خليك معانا فاضية سبورة فاضية اول نوع من الهيدروسيل اسمه انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد تاني للمرة 17 للمرة 17 دي اسمها ايه؟ لا اسمها بروسيس فاجينالز وبروسيس فاجينالز دي نزلت مع مين؟ مع التستس وهي نازله كانت قدامها والحته اللي فوق بقى اسمها ايه؟ جديد بروسيس ايه؟ فاجينالز والحته اللي تحت تو لايرز خواطر التستس كده بقى اسمها ايه؟ كونيكا فاجينالز يبقى دي الحته اللي فوق المفروض يحصل فيها ايه؟ اوبريتريشن لو جزء من الحته اللي فوق جزء من الحته اللي ايه؟ اللي فوق ما حصلش فيه اوبريتريشن فالان هجيب اول نوع من الهيدروسيل اسمه انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد يعني كونجنتال انومالي هنا في اي حته الكونجنتال انومالي دي في الدفتيش ولا في التونيكا فاجينالز في الدفتيش نفسه واتفقنا الدفتيش ده ماشي فين في السمات الكورد التونيكا دي اللي في التاسس اللي على التاسس مع واتر التاسس كده والبسيب ده اللي في السبرماتيك ايه؟ كورس عشان كده سموه ايه؟ انسيستد هيدروسيل اوف ذا كورس طيب شكله بيبقى ازاي بقى؟ عشان تتخيلوه وهنشوف كل حاجه حالا شكله بيبقى كده بالظبط يعني ايه شكله بيبقى كده بالظبط؟ الحته اللي من البروسيس فاجينالز ما قفلتش فضلت بيتن هتروح عامله ايه؟ سوالينج الحته اللي فضلت بيتن هتروح عامله ايه؟ سوالينج التاسس فين؟ التاسس هنا ومين المحوطه دي؟ دي تونيكا فاجينالز محوطه ليه؟ التاسس وده بدل ده كله ما كان يبقى اسمه ايه؟ بستيج لا في حتى من بستيج فلتر بيتنت مفتوحه بقى تو لايرز لسه تو لايرز تو لايرز يعني هتفرز فلويد عشان هي اندوثيليوم والحته دي هتتكعور كده وتعمل سوالينج هنسميه سيفتد اندوثيليوم زي كور طيب يبقى ده معناه ده معناه ده معناه يا حمدي ان سيفتد اندوثيليوم زي كور مكانه فين؟ هل مكان ثابت ولا ممكن يحصل في اي حته؟ يحصل في اي حته البستيج اوله فين واخره فين؟ البستيج اوله عند الانترنال رينج واخره في جاست اباف الايه؟ التستس فالانسيستد هيدروسيل اوف ذا كورد دوت الطبيعي يقول انه بيحصل فين؟ في اي حته بس الكومن سايت الكومن سايت يبقى فوق التستس الكومن سايت يبقى في حاجه اسمها سكروتر بارت اوف سبرماتيك كورد يعني سبرماتيك كورد ده اتفقنا بيعدي فين؟ سمات كول جود فور جو انترنال ايه برين يوم هو ماشي في الانجوانال كانال يسموه انجوانال بارت اوف سوماتيك ايه كورد بعد ما يطلع من الانترنال رينج يدخل التاسيس السوماتيك كورد بيسموه ايه سكروتال بارت اوف سوماتيك ايه كورد فالسيس ده تشيل ذا كورد دوت المين المين السيس ده تشيل ذا كورد مكانه اساسا كومن سايت باي انسيدنت ممكن يبقى اي حته اراوند كورد انما كومن سايت يبقى السكروتال بارت بتاع السوماتيك كورد يعني بالبلدي بالبلدي فوق مين التاسيس بالبلدي فوق التاسيس بالبلد بيعمل سوالي فوق التاسيس حمدي روح قول للمدام عندها الدكتور انا عايز دينيكس صبور انا بالظبط ده المره دي عشان انا بقى بجد يعني بكره ارجع في لا حمدي ربنا يخليك بصوا على الرسم دي التالت السريع ومين ده كو ده البسكيش الحته دي اللي هي البسكيش اللي كان المفروض كلها تبقى فايبرس ايه فايبرس تيشو الحته دي بيز البيتنت فل البرسيستنت ما تحاولش فايبرس تيشو فل تقول هير فالحته دي هي اللي جمع فيها فلويد فالحته دي عملت حاجه اسمها انسيس ده تشيلوك زي ايه كورد وكده ولا كده العيان في الاخر لما نروح للدكتور هيبان لكم الفيلد بتاع حضرتك حيقول ايه العيان الدكتور عندي سوالين فين فوق التاسس فانسيس ده تشيلوك زي كورد اللي هو لسه اول نوع من انواع الهيدروكسيد اللي عم نروح للدكتور بيقول له حضرتك بص دي التاسس اهي انا عندي سوالين فين فوق التاسس الدكتور بقى هيقوم يعمل ايه؟ عند واحد دكتور الدكتور هيقوم يعمل ايه؟ هيقوم يبص العيان هيقوم يعمل عمليه هيقوم يعمل اكزامينشن فالدكتور هيعمل اكزامينشن عشان عايز يطلع دوت انسيسيت او تشوف زي ايه؟ كورد او يشوف في ديفرنشال دايجنوزس في ديفرنشال دايجنوزس فالدكتور يمشي على السكيما العامه بتاعتنا اي سوالينج وابحثه ازاي؟ ازيك يا اي سؤال بحصل سوليتري ولا ايه مالتيبل الانسيت ذا تشوف ذا كورد ده سوليتري ولا مالتيبل سوليتري بعد كده السايت السايت بتاعه فين جاست اباف الايه التاسس طيب اهم حاجه في جاست اباف التاسس ديت ركزوا معايا ربنا يخليكم في سوالينج ثانيه عشان نفهم هناخدها بعد شويه في سوالينج ثانيه ايه بتبقى جاست اباف الايه التاسس لسه ما خدناهم بس ايه اللي بيفرق انتيتس بتاع الجروب ذا كورد عن الاثنين التانيين؟ جاب بصوا الاثنين دول فوق التاسس بس بالبلدي يا سالي ايه؟ راكبين على التاسس بالبلدي راكبين على ايه؟ على التاسس انتيتس بتاع الجروب ذا كورد دوت فوق التاسس بس في بينهم التاسس ايه؟ جاب جاب بص يا عاطف ده مش شغل يا عاطف لان انا ما بكتبش ودي محطوطه حاطه زي الزفت اي حد يعدي جنبها تتنيل ودي مش موجوده دي بتلوب مش مفروض المفروض القلم يكتب المفروض القلم كده من اول الحلقه كلمه هيدروزين يعني فيوز كلها في كلمتين بروسيس اثنين بروجينيتس مش كونيكا بروجينيتس بروسيس بروجينيتس اول نوع عندنا حاجه اسمها انسيستد هيدروزيلوب زي كورس ده البستيج المفروض دي كان يبقى اسمها ايه؟ دونيك حته من البستيج ما قفلتش حته من البستيج فضلت ايه؟ بيتن غالبا بتبقى فوق التاسس فالحته اللي فضلت بيتن دي راحت عامله لي سوالين كده ده البستيج وده ليه ده؟ السوالين ودي الدونيك اللي محوطه مين؟ التاسس وهنسمي السوالين ده ايه؟ انسيستد هيدروسيل اوف ذا كور اللي هو اول حاجه كنت بشرح فيها وانا بشرح هيدروسيل ولسه بنقول لي هذه انواع الهيدروسيل واول نوع اسمه السيستم هيدروسيل اوف ذا كورد. استنت كده يا مينا انا اسمع عشان بيقولوا قرات انا نفسه عشان بيقولوا لهم الكورس بتاع الكورد فهمتي؟ هم سموه كده. دي مش شغلتك، دي مش شغلتك. طب هقولك حاجة، أصل أنت بتتهم الطالب إنه خد كلينكس، الطالب كمان هو اللي خلص القلم، الطالب كمان هو اللي خلص القلم. اشتراكات جبنا لغير جبنا رفيزوي بوس البلد كده، هي كده السوق كده، انا هعمل ايه؟ طيب على يدك شوف كام، واحد اتنين تلاتة ما بنقصرش، بس خلاص مفيش ذمة مع الناس. ماشي يا دكتور، وعلى يدك نجيب عطيق جديد. شيل ده بيه خالص، بيكلفك وانا خالص هدمره على فكره. النوع ده هو النوع ده ما اشتكيتش منه ولا مره. اشمعنى ده؟ عشان ده كراك زي ما الدكتور يعني كراك هو عارف. طيب انما التاني مش كراك. ماشي، فين دولت كده برضو؟ عشان كده ما اشتكيتش من ده، عشان مش كراك ده كراك. اوكي في جاب بينه وبين التاسس، لان في سوالينج ثانية اهي لسه ما خدناهاش هناخدها حالا، بتبقى راكبه فوق التاسس بطنه زين نو جاب، بطنه زين نو جاب. بعد كده لما يجي يفحص السوالينج دوت عليه له سموث سيرفس، طبعا شكله بيبقى اوبن، دي الحاجات العاديه اللي فيه. عايز تدور على حاجه سبيسيفيك فيه، يعني اول حاجه سبيسيفيك في السوالينج دوت ان هو ايه؟ فوق التاسس بس فيه جاب، عشان نقول ده التاسس هتوصل ذا كورت. عايزين ندور على حاجه ثانيه سبيسيفيك، حاجه يوم الاقيها او سبيشال كاركتر هحرف زياده على انه في جاب، يبقى ده اكيد انسيفيك على السلوك زي ما قال. ايه بقى الحاجه سبيسيفيك؟ الحاجه سبيسيفيك ديت اللي انا كنت شرحتها في الكلينيكال، لو انا عندي او في قاعده في الجراحه بتقول لو انا عندي ستراكشر متيول، عندي ستراكشر متيول والستراكشر ده طلع فيه سوام، نفترض مثلا نيوروما في نيرف، نيرف مطول وطلع فيه نيروما، او ارتري او ارتري وطلع فيه مايوما، ارتري وطلع فيه انيوريزم، او مفصل وطلع فيها مايوما، اي حاجه طويله وطلع فيها سوالينج. السوالينج اللي طلع في الحاجه المطوله دي يتحرك ازاي؟ فالقاعدة بتقول لو عندي حاجة مطولة في سوالينج، السوالينج دوت يتحرك من سايد ايه؟ تو سايد، ما يتحركش الونج، يتحرك من سايد تو سايد ما يتحركش من فوق لتحت. لو عندي انوريزم في ارتري، الانوريزم يتحرك كده من سايد تو سايد، صعب جدا احركه فوق وتحت. لو عندي نيروما في نيرف، النيروما تتحرك اكروس ما يتحركش الونج. هو هنلاقي السوالينج ده اخبار الموبيلتي في ايه؟ هنلاقي السوالينج دوت بيتحرك ازاي؟ فروم سايد ايه؟ تو سايد، مش عارف احركه فوق وايه؟ وتحت. امتى السوالينج دوت كمان ما اعرفش احركه فروم سايد تو سايد؟ يعني السوالينج دوت اهو يا دوبك الراجل بيحركه ازاي؟ فروم سايد تو سايد مش عارف احركه فوق تحت. لو انا شديت السمنات الكورد على الاخر، لو انا شديت الايه السمنات الكورد على الاخر عملت فيه تراكشن، تخيل انت دي عقده اهي في الفار اللي انا عملت فيها تراكشن، حتى الموبيليتي فروم مين فروم سايد تو سايد هتبقى ليميتد. لو انت عندك مثلا نفترض العضله، العضله مثلا اهو فيها مايوما، هتحرك المايوما ازاي؟ فروم سايد تو سايد. لو عملنا كونتراكشن في العضله، هنلاقي المايوما اللي هي بتتحرك فروم سايد تو سايد ديت مع التراكشن بتاع العضله بطلت ايه؟ تتحرك. ولو الجزء الثاني كل واحد يمسك البايسبس بتاعته. لو مسكنا البايسبس وهي ريلاكس كده هتلاقي نفسك ممكن بتعمل فيها ايه؟ تعمل فيها ايه؟ تتحرك. كل واحد يعمل فيها كونتراكشن ويحاول يحركها بقى. مع كونتراكشن ايه اللي حصل؟ الموبيلتي بقت مش موجوده. فنفس الفكره هنا، نفس ده قاعده عامه، نفس الفكره هنطبق عليه القاعده بتاعتنا. هنحرك السبيننج ده فروم سايد تو سايد، ولما نعمل داونورد تراكشن في التاسس، يعني انا عايز اشد الانتنسيتي بتاع الشرف ذا كورد، اشده ازاي؟ امسك العام من فوق ولا من تحت اسهل؟ من تحت. انا امسك التاسس ونشدها لايه؟ لتحت شويه، مش لغايه ركبته يعني، هنشدها لتحت شويه. فلما نشدها لتحت هنلاقي الموبيلتي هنا بقت ايه؟ فيكسد او بقت ليميتد، الموبيلتي قلت. فالعام ده دي شور ساين ثانيه، دي شور ساين ثانيه، معاه انتيتي تشوف ايه؟ كورد. طيب ايه الحاجات المهمه كمان في انتيتي تشوف ذا كورد؟ ده جواه بيبقى كلير فلويد، جواه كلير فلويد، عشان كده بيبقى ترانسلوسنت. ترانسلوسنت. بينور في الضلمه. في سوالينج في الجراحه كده لما تبقى سيبتك، هناخد الكلام ده في الكلينيكال تاني، اي سيبتك سوالينج في الجراحه، اي سيبتك سوالينج في الجراحه لازم احط عليه تورش. ليه لازم احط عليه تورش؟ عشان اشوف الفلويد اللي جواه كلير ولا مش كلير. فلو حطيت التورش على السوالينج ولقيت السوالينج ده نور، يبقى الفلويد اللي جواه ايه؟ كلير. حطيت التورش على السوالينج ولقيت السوالينج ده ما نورش، يبقى الفلويد اللي جواه ايه؟ اوبيك او بلاد. فهو الانسيتيت هيدروسيوب ذا كورد دوت في الباثولوجي بتاعه، الفلويد اللي جواه البريزل اندوثيليوم دوت او الطريقة او البروسيس الفاجيناليز ديت تبقى كلير فلويد. فالشيء الطبيعي ان هو ينور ايه؟ الضلمه. يبقى عندي ثلاث حاجات لغايه دلوقتي احلف ان ده انسيتس هيدروسيلوب ذا كورد. اول حاجه احلف عليها ان هو فوق التنسس وفيه جاب. لو ما كانش فيه جاب، كنا هنفكر في حاجتين تانيين. وجود الجاب ديت يخليني افكر اكتر في انسيتس هيدروسيلوب ذا كورد. طب ايه تاني فاسوجنومونيك فيه؟ الفاسوجنومونيك فيه بينور في الضلمه ترانسلوسنت. ايه تاني فاسوجنومونيك فيه؟ الباثوجنومونيك فيه بالذات بقى اللي هي اكتر حاجه في الباثوجنومونيك انه بيتحرك فروم ايه؟ فروم سايد تو سايد. ولما اعمل داونورد ايه؟ تراكشن، الموبيلتي هتبقى ايه؟ ليمتد. نشوف الكلام ده. الان عنده تاسس اهو، في تاسس وفي سوالينج فين؟ فوق التاسس اهو، وفي بينه وبين التاسس ايه؟ جاب. هي دي جاب. وهتلاقوا الراجل بيحرك السوالينج ازاي؟ فروم سايد تو سايد. وهتلاقوا الراجل لما بيعمل ايه في التاسس؟ بيشدها لتحت، الموبيلتي دي هتلاقوها ليمتد. بيتحرك اهو فروم سايد تو سايد، نزل التاسس بتاعك، حصل ايه في الموبيلتي؟ قلت ولا زي ما هي ولا انعدمت خالص؟ كل ما يشد تحت اكتر كل ما ايه؟ كل ما يشد تحت اكتر كل ما الموبيلتي تبقى ايه؟ ليميتد. دي باثوجنومونيك وتاست ده اسمه تراكشن تاست. اظن واضحه. موبيلتي ايه زي الفل. هتعمل شنو تاني؟ لا ده فوق شويه. ده يعتبر اخر حته موبايل داخل على السوبر ماركت. ايه بقى الديفرنشال دايجنوزز بتاع تيزر سيرف سبورت؟ في سيستم سيرف سبورت بيدخل في تو ديفرنشال دايجنوزز، في حاجه اسمها ابيديمال سيست وفي حاجه اسمها سبرماتو ايه سيل. دول فوق التستس ويز ايه نو جاب. هناخدهم دلوقتي بتاع الصف عليهم، هتلاقوها قبليه سبرماتو سيل وابيديمال سيست. خدوا بالكم انا قلت ابتدمل ايه سيست، يعني مياس كذا واحده مياس ابتدمل ايه سيست بالظبط. فاكرين البريولوجي؟ حدش فاكر البريولوجي للمره 13؟ الفاز والابتدمس كانوا طالعين منين؟ الفاز والابتدمس كانوا طالعين منين؟ من ميزونيفريك داكت. الفاز والابتدمس كانوا طالعين من ميزونيفريك داكت، وكان فيه غير الميزونيفريك داكت كان فيه ريمانس كده اسمها ميزونيفريك ايه تيوبولز. الميزونيفريك تيوبولز ادوني ايه على الرسمه اللي كنت راسمها؟ ادوني بالظبط الابندكس ابيديرمس، وادوني باراديرمس جدع، وادوني كمان ايه الفازا فرانشيس صح. الميزونيفريك تيوبولز ده الحاجات الصغيره ديت. طيب الريمانس، الريمانس بتاع الميزونيفريك تيوبولز لو الان عنده لسه امبريونال ريمانس بتاع الميزونيفريك ايه تيوبولز هتكبر كده وتعمل كذا سوالينج صغير جنب بعض، هتكبر وتعمل كذا سوالينج صغير كده جنب بعض. بنسمي السوالينج دوت ابيديرمال ايه سيست. الميزونيفريك داكت والميزونيفريك تيوبولز والابيديرمس والعك ده كله مكانه ايه بالنسبه للتستس؟ فوق. لا كل ده الابيديرمس فوق التستس، فالابيديرمال سيست الشيء الطبيعي انها هتطلع فين؟ فوق التستس. فالسوالينج دوت اسمه البيديرمال ايه سيست، هو بيتكتب في البوت اوف سيست بس الاسم الصح اللي بيلي ابيديرمال ايه سيست، عشان هم اساسا بيبانوا كسيست واحده هي بتبان لما اجي امسكها ممكن احس انها سنجل ايه سوالينج، بس هم اكتولي كذا سوالينج ايه صغار جنب بعض عاملين كده. اللي عندي هروح للدكتور، اللي عنده ايه اللي بشرحه دلوقتي؟ لا مش سوالينج، لا انا بشرح عني عيان عنده ابيديرمال ايه سيست، هروح للدكتور هيقول له انا عندي ايه برضه؟ حضرتك انا عندي سوالينج حضرتك فوق الايه؟ حاسس الخصيه لوحدها وحاسس كمان في عندي حاجه طالعه لي فوق الايه؟ فوق الخصيه بالظبط، العيان بيقول كده بالعربي. الدكتور هيقول له يفحص اول حاجه سوليتري ولا مالتيبل؟ سوليتري. الابيديرمال سيست بنعملها على انها سوليتري ايه؟ سوالينج. هي سوليتري سوالينج لما في الباثولوجي بتاعها في الباثولوجي بتاعها هي ايه؟ مالتيبل ايه؟ سيست صغيرين، فالعيان بيبقى عنده ميدي سوليتري ايه؟ سوالينج. فوق التاسس ولا مش فوق التاسس؟ فوق التاسس. بجاب ولا من غير جاب؟ من غير جاب. ما هو الدكتور بيفرق بقى بيشوف في جاب ولا مفيش ايه؟ جاب. فهنا في جاب، هنا ايه؟ مفيش جاب، صح؟ ماشي معايا يا عمرو؟ عمرو ولا عمرو؟ حاجه ثانيه، حاجه ثانيه. ده كان ويل ديفايند وسموث سيرفيس صح؟ السيرف بتاعه ايه؟ سموث وشكله ايه؟ اوفر. ده لما الدكتور يجي يعمل بالبيشن كويس هيبتدي يحس ان هم ايه؟ كذا ايه؟ سيرف صغير جنب بعض. فقال لك هنا السوالينج دوت السيرفيس بتاعه بيبقى مالتي لوكلر، الحاجه اللي سبيسيفيك فيه السيرفيس بتاعه بيبقى مالتي ايه؟ لوكلر. حاسه كانه ايه؟ كذا كوره صغيره جنب بعض. فيلينج لايك اتوصف في الكتب كده، فيلينج لايك تايني بانش اوف جريبس، تايني بانش اوف جريبس، نفس الاحساس بتاع عنقود العنب. فالعنقود العنب لو عنقود عنب صغير انت ماسكه حاسس كانك ماسك ايه؟ سوالينج. انما لو عملت عليه بالبيشن عنقود العنب دوت على ان هو سنجل سواري ولا كذا عنبايه صغيره جنب بعض؟ كذا عنبايه صغيره جنب بعض بالظبط. فعشان كده بيقول لك السيرفيس بتاعه بيبقى مالتي لوكلر فيلينج لايك تايني بانش اوف جريبس. طيب نبص مع بعض، ده الترانس اليمينيشن كان ترانسلوسنت ولا مش ترانسلوسنت؟ ترانسلوسنت. ده برضه جواه كلير سيستيك فلويد فده برضه بيبقى ايه؟ ترانسلوسنت. بس هنفرق برضه، هنفرق حاجه، هنفرق. لما اجي افهموا اللي هقوله. لما اجي اعمل كده ترانس اليمينيشن اللي هو الابدينال سيست، هتبان كلها ترانسلوسنت ولا ممكن تبان حاجه ترانس اوبيك؟ السير جدع بالظبط، اللي هيبان فيها ترانس اوبيك، اللي هيبان فيها ترانس اوبيك هي الايه؟ السيرتم بتاع كذا ايه؟ سيرتم. يعني هي هتنور في الضلمه لو عملت ترانس اليمينيشن، هي هتنور في الضلمه بس هيبان عندي هنا السيرتم بتاع الايه؟ الستات. فقال لك ما اعرفش انتوا شفتوه ولا لا، وما اعرفش الناس يعني مش متخيله قوي، ده بيبقى شكله زي المصباح الصيني. حد شاف المصباح الصيني؟ بيبقى منور، بيبقى منور بس عشان خاطر في كتابات الصيني ديت فبيبقى فيه سيبتم. حد شاف الافلام حتى الاباجوره بتاعتها بتبقى منوره، بس ده بيبقى منور وفي كتابات كده او في الحاجات الغريبه اللي هم بيعملوها اهو بتوصف كده. بيقول لك جيبين شاينيز لانترن. لانترن يعني مصباح، لانترن مش حروف. في ناس فاكرها شاينيز لاترز، هي شاينيز لانترن. لانترن يا نوع غدا معانا ولا ضياع؟ لا ما هي بطس مش بطروبي بيهايند خالص، عشان بتلم ساعات يبقى بيهايند كمان بطروب. لا حلوه قوي انها بطس. شاينيز لانترن يعني عامله زي المصباح الصيني مش متخيلها. دي متخيله ده عشان تعرفوا يعني ايه ترانس ايه؟ اليمنيشن. ده ترانس اليمنيشن العادي. ده ترانس اليمنيشن اللي ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش سيرتم. ده هيدروسيل مثلا، ده ترانس اليمنيشن ما فيهوش سيرتم. دي اللي بتدينا السيرتم، دي مش باينه قوي التشاينيز لانتر فيها، دي مش باينه. ثانية واحدة جاية والله. حد شاف السيرتم دي ولا ما شافش؟ اهي حد شاف السيرتم دي والسيرتم ده؟ هو ده اللي بيقول لك يعني ما بتبقاش تبقى ترانسلوسنت بس السيرتم اللي جاي فبتدي حاجه اسمها تشاينيز ايه؟ لانتر. دي الترانس اليمنيشن دوت بالسيرتم ديت مش زي المنظر ده خالص. دي كده الحاجه الترانسلوسنت اللي هي كلها ترانسلوسنت. ده هيدروسيل اللي بنور كده في الضلمه اللي هناخده بعد شويه، الفاجينال هيدروسيل. ده الديبتر طبعا. هنا يعني ما مش واضحه قوي بس ايه؟ حد شايف الكلام ده ولا يعني ما هياش؟ مش زي الثانيه بالظبط. بيبقى فيها زي مش كلير، لا هي كلير بس فيها سته، لا هي كلير. بيبقى فيها زي سته اهي اهي اهي اهي. دي اللي هي الباوندرز بتاعت الايه؟ السلسلات الصغيرين. احلى واحده فيهم طبعا هي دي. دي على روحها تقول لك دي سلسله تكتل اهي. وهي شايفينها الصغيره ديت؟ وشايفين الصغيره ديت؟ تحس انها كذا ايه؟ كذا سلسله ايه؟ جنب بعضهم بالظبط. ده شكل تكتل بتاع الشانيز ده انت مقفيهم. ادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه وادي الخامسه. ودي كده اسمها الديزمال ايه؟ سلسله. وبرضه ترانسلوسر بتبقى تنس سيرتك. يعني ايه تنس سيرتك؟ مكتوب عندكم في الورق بتبقى سيرتك وتنس سيرتك. يعني ايه تنس سيرتك؟ يعني مليانه بيود على الاخر. السوالينج في الجراحه لما بنقول سيرتك يا نوع بنقول يا لاكس يا ايه؟ يا تنس. السوليد كنا بنقول سوفت وفيرم وايه؟ وهارد. انما سيرتك زي البالونه اللي نفختها يا ساري، نفختها على الاخر ولا نفختها نص نص؟ على التنس على الاخر. فدي هنا قال لك الفيوت دي مليانه على الاخر، فبتبقى تنس ايه؟ سيرتك. طيب ايه الديفرنشال دايجنوستيك بتاع الديفرنشال ثيري؟ انتجرال فيو ذا بورت او سمعتوا سي لسه ما خدناهوش. انتجرال فيو ذا بورت ده فرق بينها وبين انتجرال فيو ذا بورت ان فيها ايه؟ واحده فيها جاب والثانيه ما فيهاش ايه؟ جاب. طيب دي اتلخبط مع الهيدروسيل هناخده بعد شويه. بعد شويه هناخد الفاجينال هيدروسيل. لما نيجي ناخد الفاجينال هيدروسيل عشان ما تتلخبطوش او تفهموه بعد شويه. الفاجينال هيدروسيل بلاقي السواليك حاضر التيرتس، ما بقدرش اقول دي تيرتس وده فاجينال ايه؟ هيدروسيل. لسه ما خدناش الهيدروسيل بس على الاقل هنا في الابديدمال سيست بعرف ان التيرتس ايه؟ تحت والابديدمال سيست ايه؟ فوق. يعني عندي تو ايه؟ تو سواليكس. لما في الفاجينال هيدروسيل هناخده بعد شويه هقول لكم التيرتس مش باينه وسط الايه؟ السواليك. تيرتس لسه ما خدناش إيه؟ ما هي الديفرنشال دايجنوز للفاجينال هيدروسيل لغايه ما ناخد الفاجينال هيدروسيل. طيب ثانيه اخلص يا مرسى. مين الديفرنشال دايجنوز الثالث؟ سبرماتوسيل. السبرماتوسيل الباسورج بتاعه مختلف سنه. احنا دلوقتي بنتكلم في السوالينجز اللي هي فوق الايه؟ التيرتس. انا ابتديت بهيدروسيل الحصه كلها هيدروسيل بس وانس دخلت كونسيستد هيدروسيل سبورت يبقى لازم تعرفوا ان في حاجات تانية برضو بتبقى راكبه فوق الايه؟ التيرتس. اول حاجه هي اللي بديت من سيست اوكي. تاني حاجه سولمنتوسيل. زي ما اتفقنا الباسورج بتاع الثلاثه مختلف. دي كانت نتيجه نانو بلتريشن فين؟ بروسيس فاجينال. ودي نتيجه امبريونال ايه؟ ريفرنس من الميزونيفريك ايه؟ تبيول. طب ايه بقى بيعمل سولمنتوسيل؟ ايه اللي بيعمل سولمنتوسيل؟ نبص مع بعض. ثلاث صفحات ورا بعض طيب في ايه؟ بص فاكرين تاتس؟ دي كانت مين دي؟ سيمينتس الدول. دي كان اسمها ليك تاتس ودي كان اسمها ايه؟ فازا ديفرنشال. قال لك سولمنتوسيل دوت سولمنتوسيل دوت عباره عن ريتنشن سيست. ريتنشن سيست في واحده من الفازا ديفرنشال. يعني ايه؟ واحده من الفازا ديفرنشال اتقفلت. اتقفلت ايه؟ بميوكس بريكارنت اتاك اوف انفكشن بفايبرس تيشو حواليها. واحده من الفازا ديفرنشال ايه؟ اتقفلت. فقبليها قبليها هتبتدي الفازا ديفرنشال هي نفسها بس قبليها يبتدي يحصل فيها ايه؟ دايلوكيشن. وسموا ده هو ده اللي سموه ستورماتو ايه؟ سيل. يعني في كل واحده بالتيولوجي مختلف تماما. واحده كونجنتال انومالي من الفيستيج اللي هي انسيدرال فيلز كورد. والثانيه دي كونجنتال انومالي منين؟ ميزونيفريك تيوبيولز. ودي ما هياش كونجنتال انومالي. ستورماتو سيل ده ريتنشن سيست من الفازا ايه؟ افرانشال. طب ليه الثلاثه اتحطوا مع بعض شروه واحده؟ الثلاثه اتحطوا مع بعض عشان الثلاثه العيان مش فاهم حاجه بيروح للدكتور يقول انا عندي سوالينج ايه؟ فوق التستس. عندي تستس حضرتك وطلع لي سوالينج فوق الايه؟ التستس. اكتر واحد بيكبر فيهم هو السوماتوسيل عشان ريتنشن. ريتنشن دي حاجه اندر ايه؟ بريشر بالظبط. فالسوماتوسيل ده بيقعد يكبر جامد جدا بيكبر. لدرجه انتوا عارفين ايه كومبلينت في السوماتوسيل مكتوب في بيلي كده؟ بيلي كاتب عندي السوماتوسيل ويروح للدكتور ما بيقولوش انا عندي سوالينج فوق التستس. عارفين بيقولوا ايه؟ لا انا عندي سير تستس. يعني من كتر ما هي كبرت العيان افتكر. ما بهزرش ده الكلام اللي بيقوله العيان. بتبقى كبيره جدا ممكن تبقى صغيره طبعا بس هي اللي ممكن تبقى ايه؟ كبيره. لما تبقى كبيره العيان بيروح للدكتور بيقول له حضرتك انا مش عندي سوالينج فوق التستس. حضرتك انا عندي سير ايه؟ المين كومبلين برضه سوالينج. طيب ايه الفرق بقى بين بقى السبرماتوسيل والابيدمال سيل؟ ما الاثنين بقى سوالين فين؟ فوق التستس. بجاب ولا من غير جاب؟ من غير جاب. لو لقيت جاب لو لقيت جاب لو لقيت سوالين فوق التستس بجاب يبقى ايه؟ انسيت هتصير ذكور. لو لقيت سوالين فوق التستس بلا جاب يبقى انا بتكلم في حاجه من الاثنين. بيبدلنا الست يسطل ماتوا ايه؟ سي. يبقى الجاب بالفرق اللي بتوين ده ودول. ازاي فرق بتوين ده وده بقى؟ ايه واضحة الرسمة؟ يعني واضحة الرسمة؟ دي تبقى ايه؟ مالتي لوكلس احساسها مالتي لوكلس تاني بانشو بايه؟ جريبس. انما دي تبقى ايه؟ واحدة. واحدة بنسميها ايه في الطب؟ يوني لوكلر. واحدة بنسميها في الطب يوني ايه؟ دي بتبقى مالتي لوكلر، دي بتبقى يوني لوكلر. ده اول فرق بينهم. ايه الفرق التاني الجوهري؟ دي جواها ايه؟ ليستاتيك فلويد. طب تبقى بريليانتلي ترانسلوسنت وبتدي حاجة اسمها ايه؟ شاينيز لانترن ابيرنس. دي جواها ايه؟ سبيرمز بالظبط او سبرماتوزوا حط. فما تبقاش بريليانتلي ترانسلوسنت، بتبقى ديملي ترانسلوسنت. دي يعني منوره بغباتها كده، منوره نص تنوير، ما هياش منوره ايه؟ يعني بتبقى ديملي ترانسلوسنت، والفلويد اللي جوه عشان هو شبه السبرماتوزوا ده السبيرمز، الفلويد اللي جوه فيه كلمه مهمه جدا جدا، قال لك الفلويد اللي جوه هنا لوكس لايك بادلي ووتر. يعني ايه بادلي ووتر؟ اه ميه الشعير بالظبط. لوكس لايك بارلي ايه؟ ووتر. شفتوا في الافلام زمان البوظه؟ صوبيا تايب؟ اه البيضه دي بالظبط. بتبقى يعني ما بين بيضه على على على بريل كده، فهمت اللون اللي هو ما بين لون البريل فيروز واللون بتاع الايه؟ الصوبيا، فبيسموها بارلي ايه؟ ووتر. البارلي ووتر اللي جوه دوت ما ده عباره عن سبيرمز مع سبرماتوزوا، بيخليها ديملي ايه؟ ترانسلوسنت. ديملي ترانسلوسنت وهي اساسا يوني لوكلر، انما دي بريليتلي ترانسلوسنت وفي نفس الوقت فيها شانيز لانترن ايه؟ ابيرنس ومالتي ايه؟ لوكلر. ودول ودول هو اللي بفرق بينهم اساسا عشان دي ودي اللي ما فيش ايه؟ جاب. انما دي فيها جاب ودي خاصه بالبوست ابستراكشن ايه؟ ازاي نعالج الثلاثه؟ شخصنا الثلاثه وعطاوا اثنين في الاخر كل واحد وثلاثه في فشل دايجنوزز ليه؟ الثلاثة الفرنسية تجنون بعض عشان كده حطوا محطوطين جنب بعضهم. ولما شرحت ده طريقة اشرح دول. ده بيتعمل له اكسجين مش مشكلة. ده بيتعمل له ايه؟ اكسجين. لو متضايق العين بتعمل له ايه؟ اكسجين. دول ودول بنعمل لهم اكسجين بس بنخاف. ليه بنخاف؟ يعني ليه نقول يعني يقول لك نخليهم في العيان ما يعني اكسجين ده مصيبة قوي. انا اول مين؟ لا مش التفت، ما التفت بتتعور في داهية. التفت بتتعور حتين كده التفت. هنا احنا في منطقة مين؟ انا في منطقة الابديرمس. صح؟ وفي منطقة مين كمان اهم من الابديرمس؟ البازا افرانشيا. البازا افرانشيا اللي هتتني الايه؟ ديستربز. فلو انا عملت العملية او عورت حاجة غصب عني، عملت فايبروزس في الابديرمس، اتقطع مني البازا ايه؟ افرانشيا، ده معناه يا عمرو ان هنا مفيش ترانسبورت ايه؟ سيستم. ممكن يحصل فايبروز حوالين الابديرمس، ممكن يبقى في ناس بالناتروجينيس وكل حاجه، بس الترانسبورت سيستم نفسه ايه؟ هيفشل. فعشان كده الناس بيقول لك شيلهم لو كبار. يشيلوا لو كبار، انما لو صغيرين الحاجه ده مكتوب عندكم في الورق ده من تيست الهيدروكسيلو كربون. في نوع تاني اسمه هيدروكسيلو هرمي اساسا. ده ما ينفعش ناخده دلوقتي عشان احنا لسه ما خدناش منه اساسا. الهرنيا. يبقى هيدروكسيلو هرمي ده تكتبه جنبيه يواجه حتى الهرنيا. هنبتدي بقى ندخل في انواع الهيدروكسيلو الثانيه. عندنا حاجه اسمها كونجنتال هيدروكسيلو. كونجنتال هيدروكسيلو. ايه بقى كونجنتال هيدروكسيل دوت؟ ده كونجنتال انومالي برضه. برنسيتال هيدروكسيل اوف ذا كورت كان حته من مين؟ حته من البلازما جنريس حصل فيها ايه؟ ما فرقتش. فعملت برنسيتال هيدروكسيل زي ايه؟ كورت. كونجنتال هيدروكسيل دوت ده بيبقى البلازما جنريس كلها البلازما جنريس كلها مالها؟ ما فرقتش. يعني نزلت زي ما هي وفضلت ايه؟ مفتوحه تو لايرز اسمها بيتنسي اوف بروسيس ايه؟ بروسيس. يعني الواد عنده التلف بتاعته ايه؟ عادي وعنده البروسيس البرجنالز كلها مفتوحه ومصدره فوق على الدومنين ايه جاب. يوم ايه بقى اللي يحصل؟ شويه فلويد اللي في الابدومنال كافيتي مليان فلويد في الابدومنال كافيتي يبتدي الفلويد في الابدومنال كافيتي ينزل تعمل حاجه اسمها الكونجنتال ايه هيبوسيد. وعلى فكره قبل ما حد يسال لي ده نفس الايتيولوجي نفس الايتيولوجي بتاع كونجنتال وبريكنج بون الرجل نفس الايتيولوجي بتاع كونجنتال وبريكنج بون الرجل. يعني اللي عنده البروسيس البرجنالز كلها مفتوحه اللي عنده البروسيس البرجنالز كلها مفتوحه كده والتاس تفتح والبروسيس البرجنالز دي ماشيه فين في الكورد ممكن تنزله فلويد فالعيان يجي له كونجنتال ايه؟ هيدروسيب ممكن تنزل انتشن او مومنتم فالعيان يجي له كونجنتال ايه؟ هرنيا. لما تيجي تاخد الهرنيا افتكروا اقول لكم كونجنتال اوبليكن وان الهرنيا كونجنتال اوبليكن وان الهرنيا يعني البروسيس البرجنالز مالها مفتوحه. طيب تعالوا نحسب القصه مع بعض. واد لسه مولود واد لسه مولود في الباثولوجي امه هتروح للدكتور تقول له ايه؟ يعني لو ولد صغير بالمنظر دوت فين الواد اللي عنده كونجنتال هيدروسيب؟ الفريكوسيد ايه؟ مين بيقول ايه؟ اه ده كونجنتال هيدروسيب. ده واد صغير اهو هم عطاهم الدكتور تقول له ايه؟ ايه؟ لا مش هتقول لها حتى صغيره طبعا. لا طبعا عشان هم اساسا المفروض الوقت مولود في الاثنين ايه؟ صغيرين اه هتقول لهم ناحيه دي ايه؟ ناحيه كبيره بالظبط يعني لو هتروح الدكتور مش فاهم حاجه هتقول لها حضرتك ابني عنده كيس بروتر كومبارتمنت اكبر من ايه؟ من الثانيه مش هتبقى فاهم اي حاجه. ولو هم هتقول حاجه مهمه كمان هتقول حاجه مهمه كمان حاجه مهمه كمان حضرتك السكروتال كومبارتمنت الاكبر دوت او الناحيه اليمين دي اللي هي اكبر من الناحيه الشمال انا بلاحظ ان الواد بيصحى من النوم بتبقى مش كبيره قوي وعلى اخر اليوم حضرتك بتبتدي ايه؟ تكبر قوي ولما الواد ينام ويصحى تاني يوم الايه؟ الصبح هنلاقيها ايه؟ صغر السنه بس هي برضه اكبر من الناحيه الايه؟ الثانيه. ليه بقى القصه ديت؟ القصه دي سهله جدا لان دي اوريدي مفتوحه على مين؟ على الدنيا ليه؟ كابتن فالواد صاحي من النوم كان الفيود اللي جوه حصل له شويه ايه؟ ابسوربشن انما الواد صحي ورضع وحزق وعيط واتنطط و رفص برجليه كل الحاجات ديت تخلي الفلويد ينزل من الدنيا كابتن مين؟ للفلويد بالظبط او للبروسيس بوجانالز ولما ينام ويريح ممكن الفلويد ده ايه؟ يرجع تاني مش فاهم ايه؟ مش اه. فعشان كده مكتوب عندكم كل اللي انا شرحته دوت تحت بند اسمه ايه؟ ديورنال فاريشن. الكونجنتال هيدروسيل في حاجه اسمها ديورنال ايه؟ فاريشن. فلويد نزل وطلع تاني. فلويد نزل وطلع تاني. الدكتور قام يفحص الولد. يبقى الكومبليت بتاع الام ان الولد عنده بينلس رايت سكروتر سوالينج او ليفت سكروتر سوالينج with diurnal variation. الدكتور هيقوم يفحص. أول حاجة هيفحصها الدكتور إيه؟ كان في سوالين دوت. أول حاجة سوليت المالتيبل سايت. بعد سوليت المالتيبل سايت. عايزين نعرف هو سكروتال ولا انجواينال ولا انجواين سكروتال. فاكرين سكروتال نكتر؟ أه فاكرينه ولا ناسيينه؟ قلنا الكي بوينت بتاعي في أي حالة نعمل التست دوت أهو. ده التست اللي قعدت عشان بحس فيه المره اللي فاتت اي لما اجي اعمل اي سكروتال اكزامينشن لازم اجي عند روت اوف ذا بينس اهو وامسك السكروتال نايف صامبو ليه؟ وليندكس لو لقيت السواني كله تحت ايديا يبقى ايه؟ سكروتال ثاني لقيت السواني كله تحت ايديا يبقى سكروتال لقيت السواني كله فوق ايديا يبقى ايه؟ انجواين وايه؟ سوري انجواينال لقيته اهو السواني دوت فوق وايه؟ وتحت ايديا يبقى السواني ده انجواين وايه؟ انتوا ايه رايكم بعد ما انا شرحت كونجنتال هيدروسيل؟ الكونجنتال هيدروسيل ده انجوانر ولا سكروتر ولا انجوانر سكروتر؟ انجوانر سكروتر ايه رايك؟ طب ليه ما نمشيش انجوانر سكروتر؟ لا دي مين دي؟ دي مين دي؟ الناس بيعمل خلاص بتكلم عن الناس مش بيعمل دي مين دي؟ كورسات فاجينات. كورسات فاجينات دي بادية من فين دلوقتي خالصة فين؟ بادية من فوق من عند الانترنالين وخالصة لغاية الايه؟ سكروتا. فالكونجنت هيدروسيل تايم جواين وايه؟ سكروتا. فالدكتور حاليا جواين وايه؟ سكروتا. ده بريك الصلاة؟ السوالك دوت هنور في الضلمه مش هنور في الضلمه هنور في الضلمه ايوه هيدروسيلي بل ولا تبعته فون سكوتا السوالك هيبقى ترانسلوسنت ويدور في الضلمه. طيب ايه اللي ميز السوالك ده تاني؟ الكونجنتر هيدروسيل ده ريديوسبل ولا ايه ريديوسبل؟ يعني ايه ريديوسبل ولا ايه؟ تمام. يعني مثلا هرنيا لما نيجي ناخد مثلا هرنيا الهرنيا كونتنت اللي بتدخل جوه السوالينج دوت يا عبد الرحمن ممكن كونتنت ايه؟ ترجع تاني للابدومين وبعد كده عامل رايح عنده ايه؟ سوالينج. فبنسمي السوالينج ده ايه؟ ريديوسبل يعني ممكن يرجع كله. طيب دي الهرد دايما بتبقى ايه؟ ريديوسبل. طيب الكونجنتر هيدروسيل دوت ريديوسبل ولا ايه ريديوسبل؟ تمام بالظبط. بص الشريف عمل لكم ايه؟ قال لك هو عشان يبقى ريديوسبل لازم الواد ايه؟ هيتقلب جامد. يعني دي مش كونتنت او حتى انتفع الزفله عباره عن شويه فلويد دي الكونتنت فاجينالس وشويه الفلويد ده خد تقريبا 6 ساعات عشان ينزل من ايه؟ من الابدومنا لايه؟ كافيتي ويمنى لايه؟ السوالينج. فالواد يبقى عنده كونجنتال ايه؟ هيدروسيل. ده مش ميه مش خرطوم ميه واتفتح ده فلويد بيتركل. عارفين يعني ايه بيتركل؟ يعني واحده واحده كده عشان يمنى ليه؟ السوالينج. فهو ثيوريتيكالي ريديوسبل. عايز ارجع للسوالينج يبقى امسك الواد واقلبه واقعد اخبط عليه بالظبط لغايه ما كل السوالينج بايه؟ يرجع تاني بالظبط. فما فيش حاجه اسمها بري اكزامينشن، ما فيش حاجه اسمها بري اكزامينشن ان انا امسك الولد واقعد اخبط عليه عشان ما اوصلش عشان ارجع الفلويد ايه؟ كله. فنزل فيها نوع يعني هو المنطق يقول ان هو ايه؟ ريديوسبل. الفلويد اللي ايه؟ اللي دخل يرجع تاني. المنطق يقول ان هو ايه؟ ريديوسبل. بس عشان خاطر عشان اخليه ريديوسبل محتاج وقت ايه؟ طويل. بالنسبه للهرنيا لما تعمل هرنيا الهرنيا بترجع في ثانيه. يعني اعمل كده بخ ما اقدرش لو هرنيا احط ايديا كده لان الاقي الهرنيا ايه؟ اقول الكلمتين وسالين ارجع الهرنيا ريديوسبل في ثانيه. فعشان كده الكلمه اللي لازم في السوالينج دوت ان هو ايه؟ ريديوسبل. واتفضل يا ماما. ايوه ماما ماشي ده كلينيكال اكزامينشن مش ريتمنت يا فندم. ده مش علاج ده اكزامينشن يا ماما. لا روحوا صلوا. يبقى كده الكونجنتال هيدروسيل الكونجنتال هيدروسيل زي ما اتفقنا يعني البروسيس فاجينالس كلها مفتوحه عليك مفتوحه اما في عدد من الكافي يلا على طول لما يجمع فيول طلع عندنا هيجيله حاجه اسمها كونجنتال هيدروسيل. لو جمعت دول لو نزل فيها انتستر طلع عندنا هيجيله حاجه اسمها كونجنتال واتر هرنيا. تعالوا كونجنتال هيدروسيل في اداه 21 والسؤال ده بقى ترانسلوسنت وكيف السر فيه هو ايه؟ في ريديوسبل. هو سيبك في ريديوسبل بس اتمني الوقت عشان اعمل له ريدكشن بالظبط زي ما انت قلته لازم اقعد الوقت واقعد اضربه كده عشان كل فيلد اللي نزل على مدى 12 ساعه ده يرجع تاني في دقيقتين. فعشان كده حتى لو لك في الراوند ريديوسبل يمينه لا في الام اس كيو في الامتحانات الكونجنتال هيدروسيل از ريديوسبل. طيب مكتوب عندكم حاجه في الورق؟ مكتوب عندكم حاجه في الورق؟ المعلومه دي قديمه جدا قديمه جدا. يقول لك ايه؟ بلا كونجنتال هيدروسيل معلومة دي قديمة. Congenital hydrocele may be the first presentation of TB protonitis. إيه العلاقة بتقول الاثنين؟ يعني بيقول لك Congenital hydrocele دي معلومة قديمة جدا. May be the first presentation of TB protonitis. ايه العلاقه بالجونيور هيدا عنده تي بي بروتونايتس فيطلع له كونجنتال هيدروسيل. اه جدع جامد يا شيخ بالظبط. بيقول لك احتمال الواد ده اساسا عنده تي بي بروتونايتس فعنده تي بي فلويد او عنده اسيتيك فلويد في الابدومينال ايه كافيتي. فاللي عنده الفلويد كتير في الابدومينال كافيتي فالفلويد ده اساسا لا سبيس ينزل فيه فعمله كونجنتال ايه هيدروسيل بفرض انه عنده فعلا البروسيس فاجيناليس مالها مفتوحه لازم تبقى مفتوحه عشان يجي له كونجنتال ايه هيدروسيل. الكلام ده كنت بدرسه انا سنه 97 ولا ما اعرفش 97 الكلام ده قديم قوي لان تي بي بروتونايتس اساسا بايه مش كومن. اه فدي معلومه قديمه انا عايز طنشها بس عشان ما حدش يقعد يقرا في البيت الورق ولا كده علاقه بين تي بي بروتونايتس وكونجنتال هيدروسيل. هو عشان عنده تي بي بروتونايتس وعنده التوريكو فاجيناليس مفتوحه او البروسيس فاجيناليس مفتوحه عشان كده تي بي بروتونايتس هنا الفلويد مانيفيستد بايه الكونجنتال ايه هيدروسيل. طيب الكونجنتال هيدروسيل علاجه ايه؟ علاجه عمليه. الكونجنتال هيدروسيل علاجه عمليه مين دي؟ بروسيس فاجيناليس صح؟ اولها فين واخرها فين؟ اولها عند الانترنال ايه واخرها عند الايه؟ الانترنال. فلما نيجي نعمل عمليه عشان تفهم فكره العمليه مثال كبيره زي ديت يوصل عند الانترنال ايه والجزء التحتاني ده ايه؟ بتسكت. ما بينفعش نشيلها كلها. ليه ما ينفعش نشيلها كلها؟ لان التونيكا فاجيناليس التونيكا الحته اللي لازقه على الايه؟ التالتس ما بتشالش. الحته اللي لازقه على بالذات الفيسرال لاير ما بتشالش. فهمتوا؟ فبنروح عاملين ايه؟ نيجي في العمليه قصينها في النص. يعني لو انا عندي كونجنتال ساك باجي في العمليه واجيب المقص واوصلها في النص. فالساك بقت ايه؟ قصيتها بقت ايه؟ نصين. النص اللي فوق بعمله على انه هرنيا او بلاش دلوقتي بعمله على انه هرنيا. النص اللي فوق هو ده اللي ممكن اعمل فيه ايه؟ اشيله. والنص اللي تحت بعمل فيه العمليه بتاعت الهيدروسيل اللي هناخدها بعد شويه الالو. يعني الساك الكبيره ديت الساك الكبيره اللي هي واصله من الانترنال رين لغايه التستس ما ينفعش اشيلها بالذات ايه؟ لان في حته لازقه في التستس نابر انها ايه؟ تشيل. لا البسر اللي هي لازقه على التستس. هنعمل فيها ايه؟ هنعرف بعد شويه. هنقسمها نصين والجزء اللي فوق هشيله هعمل فيه اكسجن والجزء اللي تحت ننطر شويه هنعرف هنعمل فيه. طيب النوع الثاني اللي عندي غير الكونجنتال هيدروسيل حاجه اسمها انفانتايل هيدروسيل. ايه قصه الانفانتايل هيدروسيل ده؟ الانفانتايل هيدروسيل هو شبيه الكونجنتال هيدروسيل بالظبط. هو شبيه الكونجنتال هيدروسيل. الكونجنتال هيدروسيل الدنيا كانت عامله ازاي؟ عامله كده صح؟ الساك مفتوح على مين؟ على الضمه دي كافي. الانفانتايل هيدروسيل دي كونجنتال رملي برضه انواع. البروسيس الفاجيناليس قفلت من هنا قفلت من هنا. كان المفروض بقى الحته دي كلها ايه؟ اوبليتريتد فضلت مفتوحه. فبقى المنظر عامل كده. ده الفرق الوحيد بين الفانتايل وايه؟ وكون الفانتايل هيدروسيل البروسيس فاجيناليس عامله كده. ده الفانتايل كونجنتال عامله كده. ده الفرق. بعد كده الفانتايل هيدروسيل هو شبه مين بالظبط؟ كونجنتال هيدروسيل. في الكونجنتال هيدروسيل عشان تفهموا الفرق الفلويد جاي من ايه؟ من الابدومين الكبد. لما في المنطقه هيدروسيل الفلويد جاي من ايه؟ جاي من ايه؟ من البروتات الفاجيناليس نفسها. اه بس في مجال بلوتونيوم هنا. واساسا التونيك الفاجيناليس دي وظيفتها انها لوبريكانت بتوين التو لايرز. هي تو لايرز بتفرز فلويد تبقى لوبريكانت لمين؟ للتستس. فلو لما اللاير دي تفرز بزياده فالطب يجي له حاجه اسمها فانتايل ايه؟ هيدروسيل. يعني الفانتايل هيدروسيل هو شبيه كونجنتال هيدروسيل بالظبط. الفرق الوحيد في الفتحه اللي فوق. لو الفتحه دي مفتوحه يبقى اسمها ايه؟ لو الفتحه دي مقفوله كده يبقى اسمها ايه؟ الفانتايل. يعني البرد الحمدي دي قابلت من فوق وعصرت من ايه؟ من تحت. لو كانت قابلت من فوق وقابلت من تحت كان ده في الدنيا ايه؟ نورمال. طيب ايه الفرق كمان؟ في حاجه برضه فرق مهم جدا في الكونجنتال والفانتايل لو خدت عقر يعني. مفيش جنرال فاريشن. لو هتفرق بين كونجنتال والفانتايل مفيش جنرال فاريشن. اه الفيول موجود على طول. الفلوس موجود فين؟ في الزكاة عبود؟ بيطلع منه فيه منه فيه مبوط؟ إنما في الكونجنتر هيدروفين كان الفلوس الدمانية بيرجع جول أبلومنا ليه؟ كابتي ولما يوم يتنطط الفلوس ينزل فين؟ في البروسيسور جدانس فهمتوا؟ فنقول درونال فاريشن وفي ناس أساساً قالت لا موضوع درونال فاريشن ده يعني صعب قوي إن أنا أقول دي فانتال هيدروسيل أو كونجنتر هيدروسيل بالدورنا ليه؟ فاريشن هما الاثنين شبه بعض بالظبط هما الاثنين شبه بعض بالظبط يبقى التفرقة الوحيدة في الكونجنتال والفانتايل انترا اوبرتيف يعني ايه انترا اوبرتيف يعني لما نيجي نعمل عملية بعمل عملية برضه زي العملية التانية هعمل ايه في العملية هقص في النص والحتة اللي تحت هنعمل فيها ايه لا هتقول بعد شوية الحتة اللي تحت هقول بعد شوية والحتة اللي فوق ايه هنشيلها هقوم عامل ايه بقى في العملية حاطط صباعك في الحتة اللي ايه فوق منصتهم اروح حاطط صباعي في الحته اللي لفوق لو لقيت صباعي اتقفش عليه يبقى دي صباعي اتقفش عليه يعني يبقى تبقى انفانتايل لقيت صباعي داخل جوه الابدومنا الكابتي تبقى كونجنتال مفتوحه مقفوله تبقى كونجنتال ايه؟ هيدروسيل قال لك التفريق مينلي عبد الرحمن يطلع ايه؟ قبل ما اعرفش تخيل كتير هتتجنن عارفيها تاني عشان ما انتوش في أول الحصة ما هو الهيدروسيل بيتقطع على بعض في أول الحصة خدنا حاجة اسمها ايه؟ هيدروسيل وقلنا يعني ايه كلمة هيدروسيل؟ فلويد كولكشن بتفيد البروسيسز ايه؟ فولجنات وخدنا أول حاجة اسمها ايه؟ انسيرتد هيدروسيل اوف ذا كور ده نعمل بريتريشن في جوز وبعدين خدنا حاجة تانية اسمها هيدروسيل اوف ذا هيرديال ساك قلت لكم دي لما ناخد الهيرديال وبعدين خدنا حاجة اسمها ايه؟ كونجنتال ايه؟ هيدروسيل وبعدين تلاتة حاجة اسمها ايه؟ الفنتال هيدروسيل والثلاثة دول لو تاخدوا كلهم كونجنتال نوملس في مين؟ في البروسيسس ايه؟ فاجينالس يا ما قفلتش خالص يا قفلت من فوق وفضلت مفتوحة بعد كده يا ما قفلت كلها ما عدا حتة فين؟ في النص ايه بقى اللي هناخده دلوقتي؟ اللي هناخده دلوقتي الحالة اللي بنمتحن عليها أو بنشوفها في الراوند هناخد بقى النوع الرابع اسمه فاجينال هيدروسيل مين شاف الراوند فاجينال هيدروسيل؟ كل الفرامدات شافوا فاجينال ايه؟ هيدروسيل احنا بنمتحن على فاجينال هيدروسيل اساسا بس اي حاله هنمتحن عليها فاجينال هيدروسيل لما الاكزامينر يجي يتكلم معايا لان فاجينال هيدروسيل دي حاله صغيره جدا جدا جدا ما عليهاش اسئله اساسا فاشهر سؤال بيسال على هيدروسيل او فاجينال هيدروسيل لازم يسال ايه؟ الطايف يعني هو بيقول لك منها الطايف اساسا انتوا عارفوا الطايف كلها اول حاجه الفاجينال هيدروسيل دي مش كونجنتال انومالي يعني ايه مش كونجنتال انومالي؟ فاجينال هيدروسيل دي الدنيا مش نورمال يعني ايه الدنيا مش نورمال الحته اللي فوق بقى اسمها ايه بالجيش والحته اللي تحت بقى اسمها ايه تونيكا فاجينال وتونيكا فاجينال دي بتوصل مين الكتف عادي والتونيكا فاجينال ديت عباره عن تو لير زي ما اتفقنا منهم يا دوبك مينيمال فلويد كولكشن يعمل لوبريكيشن ويحصل له ابزوربشن قال لك لو مره واحده اتجمع فلويد جامد اتجمع بقى فلويد جامد بيدوني تو لير بتوع مين التونيكا فاجينالز هو ده هنسميه فاجينال ايه؟ هيدروسيل يبقى مبدئيا كده مبدئيا قبل ما ابتدي اشرح الفاجينال هيدروسيل دوت الفاجينال هيدروسيل ده سكروتر ولا انجوانو سكروتر ولا اخباره ايه؟ سكروتر عايز ايه؟ ايه؟ ده الشكل التيبكال بتاع مين؟ الفاجينال ايه؟ هيدروسيل ده البستيج ودي التونيكا فاجينالس والبرايمري فاجينال هيدروسيل هو من نص سبب دوت مره واحده اتجمع فلويد كتير بتقول التونيكا التونيكا ايه؟ فاجينال فين التستس؟ فين التستس؟ لا مش جواها ما المصيبه المصيبه اللي كل الناس فاكره التستس ايه؟ لا التستس مش جواها بالظبط التونيكا بتدي قصاد الايه؟ يبقى التستس فين؟ التستس بره الفلويد يعني كلمة بلدي كلمة بلدي التونيكا فاجينالز ديت التو لايرز عاملين ايه في التستس؟ حاضنينها بالظبط لان هي مش جواها. فعشان كده لو كان عنده برايمري فاجانا هيدوسيل قبل ما اغرق، لو عنده برايمري فاجانا ايه؟ هيدوسيل كان سوالي سكروتر ولا كلو سكروتر ولا ايفان سكروتر ولا اخباره ايه؟ سكروتر. في الطريق ده فاجانالس بس ماليش دعوه بالايه؟ بالانجوانا ريشن. نبدا فيه لما تيجي نفحص العيان. لما اجي افحص العيان حاسس التالت سنه ولا حاسس السوالي بس؟ حاسس السوالي بس لان كل والله انا يا ريت كان علاج البتاع كده. حتى يجيب بتاع تانية كاميرا. حاول تفكر هذا انها بيبقى مش مطلع دلعنا بتاع. محدش عنده كيس عشان نعرف نعمل العملية. عاطف وعاطف نعمل بتاع. لا ده جامد. بصوا بقى ده الشكل التيبكال بتاع الجرنال ايه؟ هيدروسيل البرايمري بتاعنا هيدروسيل بيبقى فلويد كولكشن تنس اندر تنشن والتاسس هنا والتاسس تكاد تكون ايه؟ مش محسوسه خالص. لا برايمري بروسر حصل على السيرفس اللي تعالى لو وحس ما بهزر ايه؟ هو كل حاجه حتى التاسس ولا حاسس سوالي برضه؟ انت حاسس التاسس ولا لا؟ لا مش حاسس. ده برايمري بروجرام هيدروسيل ايه السبب نصبر بس العيال عشان انا هغرق يعني انا هغرق مستحمليني يعني الجورج يسيبوا سنه اللي عنده عنده برايمري فاجينال هيدروسيل هروح للدكتور يقول له ايه؟ عندي سوري فول تاتس ولا عندي سوري تاتس ولا عندي تاتس كبرت مره واحده؟ تاتس كبرت مره واحده. هو حاسس معلش ده سؤالي هو المنظر العام عند العيان حاسس ان التاتس ايه؟ كبرت مره واحده. طيب الدكتور هيقوم يعمل ايه؟ يفحص العيان. يلا سؤالي سوليتري ولا مسكول؟ سوليتري. بعد كده السايت سكروتر ولا انجوانا سكروتر بسكروتر لاك ده؟ بيورلي سكروتر. الفاجينال هيدروسيل الفاجينال هيدروسيل غير الكونجنتال غير الانفانتايل. في الكونجنتال والانفانتايل كانت الدنيا مفتوحه كلها عشان كده الكونجنتال والانفانتايل كانوا انجوانا ايه؟ سكروتر. انما البرايمري الفاجينال هيدروسيل ده بيور ايه؟ سكروتر. طبعا ويل ديفاين وسيستك والكلام ده كله. سيستك في حاجه اسمها بايبولر بيرفيوشن تاتس هنشوفوها على الفيلم. لما اللي معايا اللي حاطط معايا كلينيكال ونشوف هيدروسيل دي حاجه برضو في كلينيكال اعرف السؤال سوليد ولا سيستك اعمل له حاجه اسمها ايه؟ فلكتويشن تيست. فانا لما اجي اعمل فلكتويشن تيست في هذا السؤال هلاقيه سوليد ولا سيستك؟ سيستك. هلاقيه سيستك يا سيدي. لو لقيت السؤال ده سوليد يبقى ايه؟ بالظبط. ايه اللي في التيست هكبرها فعلا؟ تيومر. يعني كلمه تيومر يعني كلمه ما ده بيور سكروتر ومش ريديوسبل يعني مش ورنيا ده حاجه طالعه فين؟ بالتاسس. لو لقيتها سوليد تبقى مصيبه. سوليد احتمال يطلع لها عنده ايه؟ تيومر في التاسس. فاحنا هنلاقيه سيستك بحاجه اسمها باي بولر ايه؟ فلكتويشن او فلكتويشن تاست مبدئيا. طيب ترانسلوسنت ولا مش ترانسلوسنت؟ ترانسلوسنت بيعمل ايه؟ بينور في الضلمه. بينور في الضلمه. يعني لما الدكتور بقى يقوم يفحص لما يقوم يفحص يلاقي سوالين بيور سكروتر والسوالين ده ترانسلوسنت بينور في الضلمه والسوالين دوت سيستك وانا مش حاسس التاتس اساسا قبل ما حد يقول لي مجال تطلع نسيت هتشوف ذا كورت. صح؟ نسيت هتشوف ذا كورت هنلاقي السوالي فوق الايه؟ التاتس. انما في السوالي دوت بنلاقي الدنيا التاتس فين؟ مش انا مش محسوس. ما انا مش حاسس انا حاسس بس ايه؟ على السوالي والتاتس هنا مستخبيه وطبعا السوالي بيبقى اكبر من كده بكتير فالتاتس بتبقى نوت ايه؟ بالفاضل. التاتس نوت بالفاضل. يبقى الانفستيجيشن اللي اعمله لو انا عندي حاله برايمري فاجينال هيدروسيل ايه الانفستيجيشن اوف تشويس اللي اعمله؟ ده اللي هو الانفستيجيشن اوف تشويس. يعني لو انت بتبص في كل الحاجات اللي فاتت ديت انا جبت سيت انفستيجيشن؟ لا كله كان بيشخص ايه؟ كلينيكال انسيستنت هيدروسيل كونجنتال انفانتايل كان كلينيكال دايجنوزز. ده بالذات لازم اعمل فيه انفستيجيشن. هو مين اللي ضايع مني؟ التاسس بالظبط. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل ابدومينال ايه التراساوند تو لوكالايز التاتس او ايدنتيفاي التاتس اللي انا اساسا مش عارف اعملها ايه بالبيش مش عارف اجيبها كلينيكال. فالفاليو بتاع الابدومينال التراساوند هو عند الايدنتيفاي ايه التاتس الكيلو ميت الفاليو بتاع التراساوند ولا ما بعمل لكم. بس انا دايما بركز في بعمل الالترا وعايزين اشرح لكم كل حاجه. اكتبوا الفاليو بتاع اعمل لكم الفاليو بتاع الالترا ساوند وبعدين غير اللي هو عايز الديفايت تاسس وبعدين اقول لكم يعني ايه عشان اعرفوا حاجه حاجه. نمره واحد هو الديفايت تاسس هو الديفايت تاسس اطمن انها موجوده وان في تاسس فعلا يعني عند الديفايت تاسس. نمره اثنين تو اكسكلود Eversion of the testis. وحال نحضركم يعني to exclude eversion of the testis. وحال نحضركم يعني نمرة ثلاثة to exclude testicular tumor. To exclude testicular tumor as as vaginal hydrocele is a rare presentation of testicular tumors. نمرة ثلاثة من ثلاثة أو أربعة أيوة to know the character بتاع الفلويد to identify the character بتاع الفلويد اللي هو الهيدروسيل. كتبت أشرح يبقى انا بعمل كده يا عم عبدو لا انا خلص انا بروح حجاره يبقى زي ما انت هنعمل الالتصام دي اول حاجه احنا نشوف التاسس. انا حاسس بس ايه بقى اللي هتشوفه في التاسس لما نيجي نعمل تسيكلر تيومرز اللي عنده تسيكلر تيومر تفتكروا كلينيكال هيبقى بريزنتد بايه؟ بمعنى سوليد ولا سيستك؟ سوليد. من ضمن الريد برزنتيشن يبقى تيومر صغير. التيومر ايه؟ صغير بس يعمل ترانسوديشن كتير او يعمل اوكسيديشن كتير جوه التونيكا ايه؟ فاجيناليس. فعشان كده احنا بنقولها بالعكس يعني اللي عنده سيكلر تيومر ريد يبقى بريزنتد بفاجينال ايه؟ هيدروسيل. بس اللي عنده مجامل هيدروسيل تيك كير الاحتمال واحد في المليون يطلع عنده تستيكلر ايه؟ تيومر هو اللي عامل له ترانسوديشن جوه التونيكا ايه؟ فاجيناليس. طيب فهمتوا دي؟ نمره اثنين تو اكسكلود ايفيرجن. يعني ايه ايفيرجن؟ افهمكم عن ايه ايفيرجن؟ طيب دلوقتي التونيكا فين اهي؟ صح؟ التونيكا فين التستس؟ ورا. يبقى انا لما اجي اعمل العمليه هفتح العين من قدام ولا من ورا؟ لما اجي اعمل هفتح العين منين؟ من قدام عشان التونيكا ايه؟ قدام والتستس ايه؟ ورا. في عينين بيبقى عندهم الدنيا عامله كده. دي اسمها ايه؟ ريفيرجن. انا لو جيت فتحته من قدام هعور مين؟ هعور التستس ومين؟ والتستس. ده اسمه ريفيرجن اوف ذا تستس. يبقى انا لازم اعمل التصام برضه تشوفوه ايه؟ ريفيرجن. انواع الريفيرجن كلها هناخدها بس اصبر شويه بس انا زي كده عليك كلمه ريفيرجن. لان لما اشوف العمليه لما اوريك العمليه على الفيديو انا بفتح سكين وبعدين بفتح الليرز اللي قلتها وبعدين المفروض افتح التونيكا. فاهم الهدف؟ لو التونيكا عنده كده يبقى انا ممكن اعور مين؟ التاسس والابيدرمس. توكسيكلود ايفيرجن حصه سخنه. توكسيكلود ايفيرجن يعني الدنيا مش عندها عامله كده. التاسس ورا عندها عامله كده. عدلت ازاي قدام وقلت لك هي ايه ورا. يبقى انت لما تيجي تفتحه من قدام السلوطه ممكن تروح تلاقي نفسك بس التالت تساوي ايه يبدل سبسكلود يبدل. نمرة ثلاثة عارف الكاركتر بتاع فلويد ليه؟ لأن الفلويد بتاع الهيدروسيل مفروض يبقى ترانسلوسنت برضه بينور في الضلمة ولونه أمبر يلو. لو لقيت الفلويد اللي جوه ترانس أوبيك أو سونار قال لي الفلويد دوت تربت فلويد. أه ممكن يبقى فيه انفكشن. ممكن لو قال لي بلادي فلويد. أه ممكن يطلع فيه إيه؟ تيومر مثلا أو مصيبة يعني أو فيه هيموريز. فعشان كده ربنا يخليكم السونار برضه بيكون بيحدد لي الإيه؟ الكاركتر بتاع الفلويد. فالانفستيجيشن اوف تشويس اللي بتعمل فعلا هو الايه؟ سونار. عندي فاجانا هيدروسيل من العاده ما بتعملوش اي حاجه في الدنيا غير سكروتا ايه؟ الترا ساوند. بتاع الهيدروسيل كنا عملنا سيمنا لاس لو تفتكروا كنا عملنا سكروتا الترا ساوند ودوبلكس. على بامبيني فورم ايه؟ لكسس. الفاجانا هيدروسيل از كلينيكال دايكنوزز زي كل اللي احنا خدناه من الصبح او من اول حصه بس يفضل لازم نعمل الترا ساوند عشان نطمن على الهيدروسيل نفسه عشان نطمن على مين؟ على التاني. ايه بقى الكومبليكيشن بتاعت الهيدروسيل؟ يعني ليه الهيدروسيل هنقول نفضل نعمل له عمليه؟ يعني فرش على التستس ويعمل اتروفي ريدر دي انا نسيتها يعني ده سيست اتفقنا اي سيست بجراحه الكومبليكيشن ايه؟ رابشر والانفكشن يعني السوالين ده ممكن مش لازم يا مرسى يحصل رابشر مش لازم يعني وقتا يحصل رابشر بيني وبينكم وقتا يحصل رابشر لازم واحد يديله بالشالوت عشان يقلع فعلا رابشر دي برضو ملاش كومن ايه كومبليكيشن يعني الموست كومن كومبليكيشن انفكشن اللي فيه اللي هو يحصل فيه انفكشن بس عادي غير الثاني طيب للميه تطلع بره مش التنفس يعني ولا البني ادم مش عارف للميه بص اللي ربنا كاتبه الموست كومن كومبليكيشن تقول اول حاجه في اللجنه انفكشن الموست كومن كومبليكيشن هو الهيدروسيل انفكشن الانفكشن بقى تفتكروا بيجي ازاي؟ مقلص ده ولا مش مقلص؟ مقلص مقلص خالص لسه هوريكم حتى الصور ده الوظه الوظه يعني فالالوظه دي الالوظه دي مستفزه ليه؟ الالوظه دي مستفزه ليه؟ لما تلاقي لا لا لا لما تلاقي سوالي قصادك كده واحنا جراحين لما الاقي سوالي قصادي كده اه ما الوظه لا لا لا اسبايرش يعني في كتير قوي عنده هيدروسيل بايه؟ اسبايرشن ده اسبايرشن الاسبايرشن ده انا داخل الابره لو نوت اندر كومبليت اسبت كونديشن انفكشن فالانفكشن بيبقى مين حتى ايه؟ هيدروجينيك لان في ناس فعلا لما نيجي ناخد العلاج بتاع الهيدروسيل الهيدروسيل علاجه عمليه علاجه عمليه بس ما بيستحملش عمليه او راجل عجوز مثلا ممكن الدكتور يستسهل ايه؟ اسبيريشن فهو ده النقطه كومن كومبليكيشن والكومبليكيشن بتاع الاسبيريشن دي مينلي هيدروجينيك الو ايوه اصبر منين موت خالص كومبليكيشن بتاعت الهيدروجين ايه تاني برضه بيحصل فيه بيحصل فيه هيموريج سبونتينس هيموريج شويه ده اي سيست اي سيست باللايننج بتاعها بالباسكولاريتي بتاعتها ممكن يحصل فيها سبونتينس ايه هيموريج الهيموريج اللي جوه بقى لما بيحصل بيبقى كلوتد الدم بالغلط عشان في حته باثولوجي لسه ما قلتهاش دي الباثولوجي يمكن دخلنا في كلينيكال بيكتشر عشان المايه ابتدت تغرقني في الباثولوجي بتاع الفيوت دوت مليان فايبرينوجين مليان ايه؟ فايبرينوجين فبيخلي الدم يبقى ايه؟ كلوتد فبيظبط بيبقى كلوتد هيماتوسيل لايف بروتين اسامورج والدم بيبقى كلوتد بيعمل هيماتوسيل بيت الكومبليكيشن كلها مكتوبه عندكم ما بتخسرش يعني بيقول لك لو هيدروسيل كبير قوي هيدروسيل كبير قوي ده ممكن ينترفير مع السيلسول اكتيفيتي بتاعت الميل اي كلام طبعا مكتوب مثلا من ضمن كومبليكيشن ان يحصل كالسيفيكيشن ما بتحصلش مكتوب من ضمن كومبليكيشن يحصل حاجه اسمها هرنيشن اوف ذا هيدروسيل سيل يعني ايه هرنيشن اوف ذا هيدروسيل سيل لا لا لا اصحى عشان خاطر اصحى اصحى دي التونيكا صح؟ بعد كده في ليرز وبعد كده في مين انهي عضله هنا؟ السبكوتينيوس درس فاكرين درس مصر فساعات بيقول لك ايه يعني بيقول لك من ضمن كل كومبليكيشن دي اساسا يعني غير واحد واثنين غير واحد واثنين كل كومبليكيشن دي ريبلوميا كل حاجات دي كلها بس بنقولها يعني لما البريشر زاد قوي قوي قوي يبتدي يحصل حاجه اسمها ريديشن اوف الهيدروسين ساك يعني الهيدروسين ساك يبتدي يبص لي بين مين السواننج السواننج الثاني هيبص لي بين الفايبر بتاعت الايه دراكوس مصر السواننج باص ده السكين اهو دي الدسس ده الهيدروسين ساك او فلويد ودي دراكوس مصر فايبرز فلو بريشر عالي لو بريشر عالي هيبتدي يحصل ارنيشن لل هرنيا للهيدروسيل ساك تحت الدارتوس ايه مصر دي تفرق معايا في ايه يعني تفرق معايا في ولا حاجه بس الفكره كلها لو جراح مش واخد باله ممكن يروح فاتح الجلد لا مش معور يفتكر هي دي الايه هي الهيدروسيل ايه ساك وينسى ان فيها هيدروسيل ساك ايه ورا ودي بيسموها هيدروسيل اون باي ساك يعني يبني فاضي دي وسيل ده تبرميز منه هما الاثنين واحده بالظبط يتعامل مع واحده وينسى يتعامل مع الاصليه بتاعتها ودي بيسموها هيدروسيل اون باي ساك يعني ايه اون باي ساك وطبعا برضه كومبليكيشن دي فيري فيري ريل فيري فيري ريل عايزين نعالج الهيدروسيل أقول لكم إذا عاجل هيدروسيل طبعا هيدروسيل طبعا أنا بعتذر إن أنا بزوركم بعد فصل الإجازة بس عشان ما ينفعش يبقى الهيدروسيل فيها مدلل فممكن نعالج الهيدروسيل أنا عارف مش مشكلة نعالج الهيدروسيل إزاي؟ في ناس بيعملوا إيه؟ أسبيريشن الأسبيريشن مش مستحبة أيضا لا مش كنت قد كده يبقى أنا أقول أصطريشة مش كنت رديجيت أصطريشة بدل إيه؟ أبرو مش كنت يعني مثلا واحد عنده 90 سنة وجادة تدخلوا عمليات وفضلوا في عمره مثلا سنة أنا ما عملوا أصطريشة ونجيلوا ريكارنس احتمال يكون اللي عم تصدوا إيه يعني هو بيدي ليه طبعا فالأصطريشة مش هنقول كنت رديجيت أصطريشة نقول بدل إيه؟ أبوت بدل أبوت ده أول حاجة عشان ريكارنس بدل أبوت عشان اللي عنده ممكن أعمل له إيه؟ إنفكشن أو رابشر ممكن اعمله الميتوم ممكن اعمله الفيرفن او ايه رابشر بدل افويدد عشان احتمال يطلع فيه تستيكولار تيومر ولو طلع فيه تستيكولار تيومر هتبقى فيري بيج كاتاستروف هنفهم ليه في تستيكولار تيومر او لو نزل على الله او لو نزل على الله لازم نعرف كم التاتس التاتس بريد باني ليه كلوب لا انا قلت بوايدر ولا صح والسكين بريد مين انجواش انا لو عملت هيدروسيل اسبيريشن والتاتس اساسا ورايا والتونيك اللي تبع التاتس وطلع انا قصده نحس اللي هم الواحد في المليون اللي عندهم تستيكولار ايه؟ تيومر انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل امبلانتيشن للمالينا سيلز على سكين بتاع السكروتر دخلت بالابره التونيكا والتاتس ورايا والتونيك اللي تبع التاتس وطلع العين حصل نفسه ده مالينجنت فلويد ومالينجنت فيوجن والدنيا مايله فممكن اعمل امبلانتيشن للمالينجنت سيلز على مين؟ هتجيب بتاع السكروتر في اي اورجان تاني دي مش مشكله في اي اورجان تاني دي مش مشكله في البريست مثلا مش مشكله لان السكين بتاع البريست درينت برضه بالاكزيلري ايه؟ ليمف نودز التاتس دي مصيبه ليه التاتس دي مصيبه؟ لان التاتس بالايه؟ فرا اورتك والسكين بمين؟ بالريوايدر يعني انا بدل ما العيان بقى عندي حالي بس فارا اورتك ايه؟ من كلوز انا بقى دلوقتي عندي مشكله ان انا حالي الفارا اورتك والريوايدر ايه؟ من كلوز ودي هقولها تاني طبعا في تكتيك للتيومر فعشان كده بنقول يا دكتوره ان الاسبيريشن بدل ايه؟ افورد مش كونترا انديكيتد لان في ناس اللي بيمتحنوه بيعالجوا الهيدروسيل بايه؟ اسبيريشن وفي ناس اللي بيمتحنوه يقول لك اسبيريشن ده سيفير كونترا انديكيشن فانا ولا عايز اقول كونترا انديكيشن ولا عايز اقول انديكيشن انا بلعب بالالفاظ بدل افويد انت لما تشوف ميتك ايه؟ ايه؟ نوتي تيك ابن الجيش التستيكولار تيومرز والبيوبسي دي يعني تكنيك واحد بس ملوش تاني. فهمت؟ بنحاول نلتزم بيه موضوع الايه؟ امبلانتيشن. لا دي مش هرنيا، ده هرنيا للديسك. لا انا قصدي يعني ممكن تكون حاجه مثلا ان انا ما اقدرش اسكت، يكون في دكتور كاتب قصدك تبقى هرنيا يعني؟ لا استحاله الهرنيا دي تبقى الديوس ولا الهرنيا دي ممكن تبقى ترانس اوبيك. مين ده مين؟ مين بس ما هو؟ أبغى أقول لك خط خيم، أجاري أو. ماشي، أنا بقولك في ناس بقولك لو تقول أسبريشن كونترانديكيتد، وفي ناس تانية بيعملوا في الهدوسي لي. أصلاً عايز يكون ده بس الأبويد عشان عارف إن في ناس بتعمل أسبريشن وفي ناس بتبقى كونترا إيه؟ إنديكيت. هو أنا ممكن يروح يروح في السفن؟ ماشي، لو بدأت السفن تاني؟ لا. والتروما والتستيكولار تيومر ما هو دي عيشة يعني دي معلومة جديدة بالنسبة لنا بس أنا بتهيألي ده الصعب إن إحنا نصدق كلنا هتصير ويرمي يعني خلوا بالك لا الديوس والديوس والترانس وبيك ترانس لوسن كده أي وايد سكروتر وسكروتر مفيش هرمي كله سكروتر يعني الهردوسيت ده بيور إيه؟ لمين ناخد الهرمي أفضل يعني ناخد الهرمي ما فيش هرنيا في الدنيا بيور سكروتر الهرنيا دي يا بيور انجوينر يا انجوينر سكروتر ما فيش حاجه اسمها هرنيا بيور سكروتر طيب عايزين نعالج العيان ازاي اسبيريشن بدل ابويد تبقى في ناس هيقول لك لما تيجي تقول له والله العظيم افتكروا كلامي لو انت قلت في الشاب كونتر انديكيت اسبيريشن قال لك لا الاسبيريشن مش كونتر انديكيت انا بعمل حضرتك اسبيريشن ايه المشكله لما اجي راجل عجوز واعمل له اسبيريشن نعالج الهيدروسيل ازاي؟ عمليا يعني الفاريكوسيل كنا بنقول كونزرف في الاول وبعدين ممكن نعمل ايه؟ عمليه الهيدروسيل ايه؟ عمليه طب عشان نفهم العمليه ايه الحدود الاول هما ثلاث عمليات بنعملها بصوا هنعمل ايه في العمليه؟ ده هنشوف مع ربنا يخليك ده ايه ده؟ هنا بنعمل عملية سكروتر يعني ايه عملية سكروتر؟ يعني من بفتح على بفتح على الدارك اسكيم بتاع الايه؟ سكروتر بفتح على اسكيم والدارك ماسل واللايرز المعقدة اللي انا قلتها لكم هلاقي ايه؟ سوري كمان هروح ضارب هنا ضربة مشرط المضرب هنا ضربة مشرط هيحصل ايه في الفيوز اللي جوه؟ بيطلع اندر تنشن في حاجة مشروعة بنعملها كده يعني بنهزر يعني لما نيجي نفتحه نحطه في وش الحكيمة عشان كل الفيود ايه؟ ما نوصلش يتقطع في وش هنفتحه عشان تعيش الواقع لكن مش هنفتح كده هنفتحه والفلوس ما وصلش الفلوس بيطلع عند التنشن كده خلص الفلوس طلع الفلوس طيب بص يا ولاد انا كده قريت لك الحته اللي انا فاتحها طيب في تركه في جنب لسه انا ايه فتحتها كده وصح طيب انا بس لغايه دلوقتي عملت ايه؟ فضيت الفلويد بس طب هعمل ايه العمليه؟ ينفع تشيل تقول لك يا بجناس؟ لا ما ينفعش اشيلها ليه؟ لا عشان في اللي هي لازقه على مين؟ على التستس في اللي هي لازقه على ايه؟ على التستس اللي هي لازقه فعلا بنعمل ايه في تونيكا بجناس؟ بصوا حركه مره واحده عشان تفهموها اروح فاتح تونيكا بجناس كده واروح عليها كده هنفتح حوالين التستس طب انا استفدت ايه لما لبتها؟ لا بصوا يا شباب ربنا يخليكم ده السيرفس ايه ده؟ ده الفيسرا صح ده كان الفيسرا بالظبط ده ما ده ده اللي كان جوه. قلقته كده في البسرة بقى ايه؟ لبر. انا استفدت ايه لما خليت البسرة لبر؟ والتاسس بقى ساعتها بتبقى فين؟ قدست كده اتفكت. تمام؟ تمام؟ هي كده مش رجع زي الاول. هي كده بقت محوطه ليه؟ الفكره كلها يا اولاد، الفكره كلها ان انا خليت مين اللي يبص على بره؟ خليت بالظبط اللي كان بيبص على جوه بقى يبص على ايه؟ على بره. طب انا استفدت ايه اساسا؟ اللي عمل العمليه دي عملها اكوردنج للسير الوحيده. السير الوحيده بتاعت الهيدروسيل كانت بتقول ايه؟ السير الوحيده بتاعت البرايمري فاجينال هيدروسيل ماسك اساسا. قالت يعني عندهم برايمري فاجينال هيدروسيل وهم صغيرين كانوا اشقياء، فكانوا يتعرضوا لريبيتد اتاك اوف الديرمورتايتس. كان بيجي لهم اتاكس كتيره وبيدنوا ايه؟ اورتايتس بالظبط. فالديرمورتايتس دي كتيره عملت اوبستراكشن، عملت اوبستراكشن في الليمفاتكس اللي بتدرين التاسس. والناس النهارده كتيره وجدا عملت اوبستراكشن في الليمفاتكس اللي بتدرين الايه؟ التاسس. دي الليمفاتكس اللي بتدرين الايه؟ الديرمورتايتس. انفلاميشن في التاسس وايه؟ واي انفلاميشن معاني فانجايتس. انفلاميشن معاني فانجايتس والكلام كله. فالعيان ما دي السر الوحيده اللي اكسبتد للهيدروسيل البرايمري فاجينال هيدروسيل ان هو سال. طب هو بيحصل ليه؟ بيحصل ليه؟ مش معروف بيحصل ليه. السر الوحيده قالت انها ريبيت الاتاكس وبتدرمو ايه؟ اوركايتس بالظبط. سب كلينيكال بتعدي. فالليمفاتيك باسز اللي في الكورد اللي انا شرحتها مع كورد الليمفاتيك باسز اللي بتدرين الايه؟ التاسس اتقفلت. فالليمفاتيك باسز لما اتقفلت ابتدى بتوين التونيكال تول ليز والتونيكال فاجينز يجمع ايه؟ اللود. فانت لما خليت لما قلبت الدنيا انا استفدت ايه؟ بالظبط. غيرت الدنيا. غيرت الدنيا ازاي؟ ان اللير بتفرز بقى بتفرز لايه؟ لبره بالظبط. لما تفرز لبره الفيوز اللي هتفرزه هيبقى ترند بمين؟ مش بالسكين، بالليمفاتكس بتاعت الايه؟ السكين. يعني مين؟ بالليمفوانا الايه؟ مين في الاوضه. دي فكره العمليه. انا بعمل ايفرجن، انا بعمل ايفرجن عشان اللير دي لما تفرز، اللير دي لما تفرز هتبقى الحاجات دي كلها ترند بمين؟ بالليمفاتكس اللي هي بتاعت السكين يعني الليمفوانا الايه؟ ليمف نودز. العمليه دي مالهاش عيوب، العمليه دي هايله، العمليه دي هايله. بس في ناس طلعوا لها عيوب. يعني في ناس طلعوا لها عيوب، يعني في واحد حب يطلع لها عيب. فقال لك ما انت برضه كده ركز يا غاده. قال لك انا كده برضه محوط الايه؟ التاسس. فقال لك ساعتها بقى الفلويد هيتجمع هنا. الفلويد ايه؟ بدون التاسس برضه ليه؟ والتونيكا. قال له يا عم ده ما بيفرز، ده ما بيفرز. اللي بيفرز ده. قال له يا عم ده جايز يفرز، جايز يبقى فيه اي فلويد كولكشن، جايز يبقى فيه ايدينا، جايز يبقى فيه اي ايدينا. فالفيول ممكن يجمع ايه؟ هنا ويعمل حاجه اسمها تاير هيدروسيل. واكتر تاير هيدروسيل دي ما بتحصلش. ما بالظبط ما بيفرزش. يعني كلمه تاير هيدروسيل دي اساسا يعني حتى مش موجوده في اي كتاب في الدنيا غير في ولا في اي حته غير في طب عين شمس عندنا. ما اعرفش جابوا تاير هيدروسيل دي منين. يعني هتبقى الدنيا بدل ما هي عامله كده دي التاسس ودي كانت التونيكا صح؟ والفلو كان هنا صح ولا انا غلطان؟ انا قلبت الدنيا خليت التاسس كده ودلوقتي ليه؟ التونيكا بقت كده بعد الايفرجن. اهو مش المنظر اهو. فقال لك ممكن نجمع فلويد هنا وسموا ده كده هبقى عامل زي اطار العربيه فسموه طاير ايه؟ هيدروسيل. يعني ادخل اكتب كده وادخل على جوجل واكتب مثلا سيرش طاير هيدروسيل جوجل هيكتبها. طبعا. فكلمه طاير هيدروسيل دي افتكاسه معرفش جت منين. افتكاسه. اكتر ما في العمليه دي زي الفل. ما بيحصلش بعديها حاجه بس معرفش يعني دايما بيقول لك ايه عيب العمليه ديت؟ ما هي عارف انت لما في مثلا معلومه كده غلط تلاقي بعد كده الناس يعني الفيروس اللي جاله اساسا هي معلومات في حاجه اسمها ظاهره البوسيت. لو عطل مش مكتوبه في البيت يعني في جوجل، لما تكتب في جوجل مثلا تدرس على اي حاجه بيجيب لك كل البيبرز وكل الكتب وكل المليون اللي ذكرت حاجه اسمها ظاهره ايه؟ البوسيت. هاي شيء مش حاجه اسمها ظاهره البوسيت. بس انا عندنا انت كلاسيك لما تلاقي ايه عادي بيرجن؟ ظاهره البوسيت. الكرنس حاجه اسمها ظاهره ايه؟ البوسيت. هل ينفع في طريقة مجانية؟ هل ينفع في طريقة مجانية؟ لا صعب ليه صعب؟ عشان لا تعرف تركز. فعملوا عملية تانية اسمها ايه بقى؟ سب توتال اكسيجن. يعني ممكن يبقى العيان تركيزه في العقول، ممكن يبقى العيان عنده بجنر هيدروسيل قاعد دي 17 سنة. 17 ايه؟ فالتونيك حصل فيها ايه 17 سنة وجابت لنا فلويد؟ تونيك حصل فيها ايه؟ وسع. وسع. تونيك بقت ريداندر. يعني ايه تونيك بقت ريداندر؟ يعني ممكن العيان، وبقول انا بقول لك العمليات دي صعبه على حد بيفهمها. ممكن يبقى العيان، ركزوا معايا، قربت اخلص، ممكن يبقى العيان عنده الهيدروسيل كده، جه تاتس، وجه تونيك. من قوة ما العين عنده رومب ستاندينج ايه؟ هيدروسيل التونيكا بقت ايه؟ ريداندنت بالظبط. فقال لك العمليه دي بقى مش هنعمل ايه فيرجن، لان التونيكا اساسا ايه؟ كبيره قوي، يعني كبيره قوي ان انا ايه؟ لسه عارفها. فقال لك افتح وشيلها، حاول تشيل كل الايه؟ التونيكا. لما اجي اشيل كل التونيكا يعني ينفع اشيل كل التونيكا ما عدا اي حته من التونيكا؟ حته بس الايه؟ البصره اللي هي قاس على ايه؟ على السلك. يعني البلد في العمليه دي بيجيب التونيكا كلها وتنوع كل التونيكا دي ايه؟ في الشات ويسيبه بس ايه؟ ويسيبه بس الحته دي اللي هي اساسا ايه؟ لازقه على السلك. هو ما عملتش كده الاول ليه؟ ايه؟ ما عملتش كده الاول ليه يعني؟ الاول مش هعرف اشيلها لانها على قد السايز بتاع التست. اشيل البرايتر بتاعتها في ناس بيشيلوه، بس في ناس قالت لي اعملها فيرجن برضه كبروتكتيف ليها حوالين الايه؟ التست. بس لما تبقى ريدندنت كده، لما تبقى ريدندنت كبيره جدا كده صعب جدا ان هم ايه؟ يعملوا انرجي. يب الفايروس تبقى كانها ماس، فبيحاولوا بقدر الامكان يشيلوا اكبر قدر منها، فسموها سب توتال ايه؟ اكسيجن. لسه قصة طولت معلش، مش هنشيل ما نحتاج بعد بكرة. تفهموا الهيدروسيل. بص دي التاتس اللي فيها هيدروسيل، كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبيرة. كبيرة جدا. مين دي؟ دي الدارتوس. يبقى انا بفتح سكيل وبعدين بفتح ايه؟ دارتوس. دي التاتس دي كبيرة جدا. الفايبر دي دارتوس ماسل. لا مايكروسكوب دي يلا ده عملية عادية. هو الراجل هي بتاكس مايكروسكوب. لا طبعا. دي دارتوس ماسل. يا فندم؟ ماشي ما هتعرفش دي الفشل اللي عليك. ما دول دي مش دي كذا فايبر يا نور. اكتب نور خالص. اكتب نور خالص. عشان تبقى فاهم الراجل ده بيعمل ايه. بص يا غير دي التونيكا. طبعا التونيكا دي فيري سيكند فيري سيك. التونيكا المفروض اساسا تبقى شكلها عامل زي ايه؟ لا مش ورا ديت. البروتونين بالظبط عامل زي ورقه السيجار، عامل زي كيس النايلون. لما يفتح الكوريا ديت هيطلع الفيول. حد شايف لونه ايه؟ لا لونه امبر يلو، لون الهيدروسين فلويد امبر يلو، مليان في الباثولوجي بتاعه، مليان فايبرينوجين، مليان البومين، مليان كوليسترول كريستال اهو. زي ما عملت بالظبط فرقه صغيره طلع منها الايه؟ الفلويد اهو. شايفين دي ايه بقى؟ تخيلوا دي التونيكا. دي التونيكا دي تحس انها ايه اساسا؟ جيس ناس. من كتر ما بقت ايه؟ من كتر ما بقت ريداندنت، ومن كتر ما بقت سيكند وايه؟ وفايبروزين تونيكا. التونيكا المفروض تبقى عامله زي دي بالظبط. التونيكا نورمالي ما تبقاش كده خالص. دي التونيكا فيري سيكند. ايوه مليون سؤال، مليون سؤال، ارحمونا. وما تنسوش. هنا هيعمل ايه في العمليه الفظيعه دي لما نلاقي التونيكا بالمنظر دوت؟ هنشيل ايه؟ هنشيل التونيكا ونسيب اي حاجه من التونيكا. البسر اللي هي لازقه على التستس. التستس مش باين اساسا من كتر ما التونيكا تخينه. تحسوا ان انا يعني مفرش مش تونيكا. بيطح بيطح. ده هيترمي بره كل ده. مين التالت اللي بيعمل ده؟ شال التونيكا كلها ما عدا الحته اللي ايه؟ البس اللي هي نازله على التستس من قدام. كل دي تونيكا نهار اسود. بيقولك يعني فظيعه. ده كله جيلك. ده اللي هو جيلك. ايوه. ما عرفش يعني ساب مين ما عرفش ناحيته. دي التاتس اهي. دي التاتس ودي دي بقى. دي البس اللي هي لازقه على ايه؟ لو فكرنا نشيلها ان شاء الله كان دي بس في التاسس. يعني ان شاء الله العام هيت. هينزف نزيف جامد. دي بتبقى لازقه، لازقه ما ينفعش. حد شاف حد في البيت ومامته بتنضف الاورنس؟ ايه؟ يبقى عندناش في بني ادمين اورنس. ليه عبد الرحمن ما رحتش قبل كده مصر وقلت له حضرتك عايز تروح مقاصي؟ ده عادي بنفسه يعني عادي. يعني انت حتى كان في فضيحه عندنا في العيله، فضيحه عندنا في العيله الواد ده فيه ابني وعنده سنتين ثلاثه، لو كنا بنروح في اسكندريه وبتاع في اسكندريه خير يعني لمصر يعني في الاكل يعني ما هو خير في الاكل، المطاعم ده بيديك كورس في الاكل. تالت مخ طيب؟ تالت طحال؟ دي التالتة هي والتونيكا ايه؟ وبيرجعها تاني ولا بس؟ التالتة التانية الناحية التانية ماليش دعوة. ما انت هتسأل السؤال برضه يوني لاترال في بقى اللي هي حمرا ايه عشان ماما ما تزعلش. حمرا دي ولا مش حمرا؟ مين الحمرا دي؟ مين الحمرا دي اللي تحت الجلد على طول اهي باينة حلوة قوي المرة دي اهي؟ دي الدارت سبوس؟ دكتور كنا سيفرس اي لاترال ولا اي حاجة. لا في مسألة لما بتوصل التاسس بتبقى رفيعة يا عادي. يعني بتبقى ليه رفيعة ما تنسى. قبل التونيك بتطلعها بس هي بتبقى ليه رفيعة. بيرجع في لومبارتوس والسباشيا وفي مسألة مصر بعدين التونيك ايه؟ بس عن العالم في مسألة مصر بتوصل التاسس بتبقى فايبر رفيعة. نقعد العملية ثلاثة عشان نرفض فينا عادي ليه ثلاثة؟ عشان بقى 17 سنة. في النوم ستاندينج، في النوم ستاندينج هيدروسيل بتبقى تونيكا سيكند وايه؟ وفايبروت او ريداندنت. عشان كده العمليه كورتي في العيال لو تونيكا حلوه، لو تونيكا حلوه ولسه عامله زي كيس النايلون دوت يبقى العيال عايز يعمل له ايه؟ ريفيرجن. لو تونيكا حلوه لو تونيكا حلوه وعامله زي كده كده وده الشكل الطبيعي بتاع تونيكا بتبقى حاطه اهدى من كده كمان انا اعمل له ايه البرد ليه التونيكا بالمنظر الزباله اللي انتوا شفتوه دوت دي ما محتاجه اشياء فعشانها كلها ما عدا مين حتى لازم تفتح ما ينفعش اشياء فالعمليه دي يسموها ايه سب توتال ايه اكسيشن سب توتال ايه اكسيشن ضفت العمليه كانوا بيخيطوا التونيكا عشان يمثلوا السوشيال يعني مكان مقطع مكان مقطع مكان مقطع احتمال يبقى فيه ماينر ايه فبيخيطها عشان ما يبقاش فيه ماينر ايه بليدنج فهمت يعني مختلف السوشيال افتح النور اخر عمليه اخر عمليه للتونيكا اللي بتبقى سين عشان العيب دوت العيب ده اسمه ايه اللي اخترع العمليه دي يعني وانس التونيكا سيك لو التونيكا سيك لو التونيكا سيك وفايبروز ومتنيله ولا انا عنده هيدروسيب بقاله 17 سنه مالوش في ذمتي غير اني عمليه سب توتال اكسيشن في تونيكا ايه فاجينيس وعرفت يعني ايه كلمه سب توتال لو التونيكا بقى حلوه اعمل اني عمليه ايفرجن او نعمل حاجه اسمها ابلايكيشن ابلايكيشن بنطبقها يعني بنطبقها طبعا انا كاتب اوفر ديتيلز كتير مش مهم المهم اسم العمليه يعني ابلايكيشن مين دي التونيكا ما انا خلاص انا فتحتها كده بقى اكوان ايه لو انا عملت كده دي اسمها ايه ديفيرجن عملت ديفيرجن ابلايكيشن بنعمل كده شفتوا حد ساعد ماما وهي بتطبق الملايه نعمل ايه كمان هناخد غرزه كده نجيبها كده وبعدين ناخد غرزه ثانيه كده هنطبقها هنطبق التونيكا بعد ما نخلص العمليه هتبقى التونيكا عامله كده مش هنقص حاجه خالص بنعمل بنطبق الايه التونيكا شفت الملايه وبعد ما بتطبق بتبقى شكلها ايه قلت كده لا خالص لا بالظبط ثانية واحدة على الحياة التاسس بقى هتبقى فين؟ طيب يبقى عشان اعمل بلايكيشن عشان اعمل بلايكيشن في ناس قالت البلايكيشن ده ممكن يعمل ايه؟ ميكس يبقى بلايكيشن يبقى بلايكيشن ده ما ينفعش غير في مين؟ عشان اعمل بلايكيشن لازم تبقى التونيكا ايه عشان ما تدينيش احساس بالكلكوع سين تونيكا بالظبط فاحنا بنحدد العمليه اكوردنج لايه؟ للتونيكا لو التونيكا سيكند وفايبروت ومتنيله ب 60 نيله يبقى لازم نعمل سب توتال ايه؟ اكسجين لو العين لسه طازه لسه طازه والهيدروسين بقاله مثلا شهر ولا شهرين والتونيكا فيري سين الايديا اللي هنعمله ايه؟ فايبيشن لان الغرز اللي بناخدها دي كمان مستفك بلايكيشن لو العين ما بين بنين ممكن لما يعني لقيت بلايكيشن ما ينفعوش فاضطر اعمله ايه؟ ده ممكن يتحط جوه العمليه يعني لو يعني بيني وبينكم يعني انا بتكلم الكلام ده ما تقلقش في الامتحان بس بيني وبينكم لو جالي عيان مثلا الهيدروسيل فلويد قد كده والعيان بقاله 20 سنه عنده الهيدروسيل انا كده ولا كده داخل عارف ان انا هعمل ايه؟ سب توتال اكسيشن انا مثلا جالي عيان الهيدروسيل بقاله شهرين 3 6 ده انا داخل هعمل يا ايه؟ يا بس الابلكيشن جوه العمليه بشوف بقى يعني ايه جوه العمليه بشوف لقيت التونيكا حلوه جدا كده وفيري سين اقوم اعمل لها ايه؟ ابلكيشن لقيت التونيكا ما هياش سين قوي اقوم اعمل لها ايه؟ ايفرجن وما ينفعش تسيب التونيكا خالص يا رب تكونوا فهمتوا ان الهيدروسين دي كانت حصه تقيله وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.